الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فحي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا يا أحباب الكرام نتدارس مباحث مقاصد الشريعة ووصلنا إلى كيفية التعرف على مقاصد الشريعة وإثباتها. تبين معنا يا أحباب الكرام أن مقاصد الشريعة تعرف من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وبطرق متنوعة وحالات متعددة. لنأخذ الفصل الأول إثبات المقاصد بالنصوص. إثبات المقاصد بالنصوص. نعم. 116 الفصل الأول إثبات المقاصد بالنصوص. يمكن معرفة مقاصد الشريعة الغرائب من خلال الألفاظ والنصوص التي نصت على تلك المقاصد في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وذلك بأكثر من حالة وطريقة. والأصل فيما يبين عن مقاصد المتكلم هو ظاهر خطابه، فالكلام قصد به تيسير الفهم. فالأصل أن يحمل على ما يتبادر إلى الأذهان من معانيه وهو الظاهر، إلا إذا دلت قرائن لغوية أو حالية على أن الظاهر غير مقصود في هذا المقام، فيصرف اللفظ إلى ما يحتمله وتدل عليه الأدلة والقرائن، وإن لم يوجد شيء من ذلك، فاللفظ باق على ظاهره ويكون ظاهره هو المعنى المقصود للمتكلم. ولذا نص الأصوليون على أن النص والظاهر يوجبان العمل بمقتضاهما، ولا يشك فيما يفهم من ظاهرهما، إلا من أراد أن يدل أن يدخل الشك على نفسه أو أراد أن يخرج باللغة من التعامل المعتاد إلى السرسرة. وحالات وطرق إثبات المقاصد من نصوص القرآن والسنة تتضح من خلال المباحث الآتية. إذن عندنا النص في المسألة أو ظاهر النص، هذا أيضا من جملة المباحث اللغوية في علم أصول الفقه، يعبر عنه بظاهر النص أو دلالة الدلالة، تمام، أو مقتضى النص، تمام. هذا يعني تأخذونه في مضانه إن شاء الله تبارك وتعالى، دلالة الاقتضاء ودلالة الدلالة ودلالة الالتزام، هذا في محله إن شاء الله تعالى. إذا نتحدث على النص في المسألة أو ظاهر النص، لا يمكن للعاقل أن يحيد عنهما إلى صفصطات وإلى غير ذلك ويتكلف في التأويل وغير ذلك. المسألة فيها نص، تمام، نص عليها، يعني النص فيها يبين علية شيء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، تمام، أو الظاهر منه، ظاهر النص يتحدث على أن هذا الحكم علته كذا أو حكمته كذا، فلا يمكن الإنسان أن يعدل عنهما إلى الشك أو إلى أشياء أخرى. طيب، نأخذ نص القرآن الكريم والسنة المطهرة عن المقاصد، على المقاصد. نعم، إذن إثبات المقاصد بالنصوص هنا سنأخذ من خلال نصوص الوحيين الكتاب والسنة. فمن القرآن مثلا نجد قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى إرادته من تشريع هذه الأحكام بالنسبة للعباد أنه أراد بهم اليسر لا العسر. ورب العالمين رحيم بعباده ويعلم خلقه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، يعلم خلقه ومادة خلقه وقوتهم ويعرف قدراتهم سبحانه وتعالى. من أجل ذلك بيّن وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى لم يكلف نفسا إلا ما يسعها فعله، الأشياء التي تستطيع فعلها رب العالمين كلفنا بها، وإلا رب العالمين جل جلاله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، أليس كذلك؟ قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه أصالة، حتى إذا عرض عارض بالنسبة للمكلف عوارض الأهلية التي يعجز عن الإتيان بالتكاليف الشرعية التي كلفه الله بها وهي مبنية على اليسر، جعل الله له أيضا إن تعذر عليه أن يأتي بها أصالة جعل الله له رخصا شرعية، فلم تجد ماء فتيمم، مش فاحفروا بئرا، أليس كذلك؟ حتى يعني يبقى الأمر مقتصرا على الماء فيعجز الناس الذين يعيشون في الصحراء مثلا. تصور، هل هم مكلفون بحفر بئر حتى يغتسلوا ويتوضأوا؟ إذا لم يجدوا ماء يتيمم، إذن الأمر سبحان الله تمام. المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا على أن يعني يكلف نفسه ويشق على نفسه ويصوم ربما يهلك ويموت أو يفسد عضو من أعضائه. رب العالمين بنى شريعته على اليسر، فإن وجد شيء فإن وجد عارض يمنعك من الإتيان بالتكاليف الشرعية المبنية على اليسر، أيضا وجد أسباب التيسير الأخرى وهي الرخص الشرعية. فمن الأحباب الكرام، من أجل ذلك شريعة الإسلام هي من أيسر الشرائع وأوسط الشرائع وأفضل الشرائع على الإطلاق. قال تبارك وتعالى بالنسبة حكاية على المؤمنين في آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أيها الأحباب الكرام، ينبغي أن نعلم أن العقيدة والمسائل الخلقية، الأحكام الخلقية والأحكام العقدية، لا تتغير في كل الشرائع السماوية. الأشياء التي تتغير هي الأحكام العملية، تمام؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، رب العالمين قال كل نبي له شريعة، والشرائع السابقة ليست كشريعة الإسلام. شريعة الإسلام هي أوسط وأيسر الشرائع. انظروا مثلا في شريعة نبي الله موسى، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. طيب كيف توبتهم؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. تصور التعبير عن التوبة بالاقتتال حتى يعبروا عن توبتهم، بينما التوبة عندنا مثل توبتهم مثل توبتهم لا. فهمنا يا أحباب الكرام، إذن ربنا ولا تحمل علينا إصرا الأمور الشاقة كما حملت على الذين من قبلنا. إذن شريعة الإسلام مبنية على اليسر، هذه إرادة الشرع، يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن رب العالمين أراد رفع الحرج وأراد اليسر لعباده سبحانه وتعالى، لأنه أرحم بنا من جميع خلقه سبحانه وتعالى ومن أمهاتنا ومن أقرب الناس إلينا، فهو شرع لنا هذه الشرائع المبنية على اليسر كما قلنا من خلال هذه النصوص. أيضا قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أبدا، لا يوجد أي حرج، حتى إن وجد كما قلنا لعوارض عرضت عليك، مرض أو أي شيء كان، تمام، جعل الله لك رخصا شرعية من أجل أدائك تلك العبادة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. شوف، بالنسبة للاجتناب الشيء لا يكون إلا بالكلية، بينما الأمر بالشيء بقدر الاستطاعة، مش حتى يعني إن لم تستطع أن تأتي به كله ائت بما تستطيع، أليس هذا كله يسر؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن النهي عن الشيء والكف عن الشيء لا يكون إلا بتركه كله. تصور إنسان يقول: أنا تبت عن الخمر إلا كأس واحد، هل هذا يعتبر أنه اجتنب ذلك الشيء؟ ما زال واقعا في شرب الخمر ولو قطرة يعني، تمام؟ إذا الاجتناب لا يتحقق إلا بتركه بالكلية، بينما الأمر ما أمرتكم به فأتوا به، لا، فأتوا به ما استطعتم، لأن ليس كل الناس يستطيع أن يأتي بالفعل كاملا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هل كل الناس يستطيع الصلاة قائما؟ ألا يوجد من ابتلاه الله بالشلل هذا يصلي قائما؟ لا يستطيع، طيب فقاعدا، أو ربما عنده عملية جراحية في رجله، أو عاجز أو هرم كبير في السن فقاعد، فإن لم تستطع حتى جالسا فعلى جنب، لأن يعني ربما الإنسان يكون يعني تحت عملية جراحية أو غير ذلك من هذه الأشياء لا يستطيع أن يجلس، أليس كذلك؟ فعلى جانب، هذا كله مبني على اليسر. إذن نجد مقاصد الشريعة مبثوثة في نصوص الوحيين. إذن فالنصان ذكر مقصدين صراحة: الأول اليسر، والثاني رفع الحرج، ولا يشك في ذلك إلا من عميت أو ولا يشك في ذلك إلا من عميت بصيرته وتمص على فهمه، لكن مع التنبيه على أن الوقوف على اليسر مطلوب والحرج مرفوع في الشرع، والمجالات التي يدخلها التيسير تحتاج في معرفة تفاصيلها وضوابطها إلى استقراء ما ورد في الموضوع من نصوص وأحكام لتحديد ذلك. هذا الأمر أيها الأحبة حتى يبعدنا على التهاون، من أجل ذلك قال حتى لا يتهاون الناس أو يتساهلوا في الالتزام بالشريعة بحجية أو بحجة التيسير ورفع الحرج. نعم، هذه الشريعة رفعت الحرج وجعلت رخصا شرعية، اسمها رخصا شرعية، ليست رخص يعني يمليها عليك هواك تحت غطاء الدين يسر. نعم، هذا الدين يسر، لكن ربما كثير من جهلة الناس استعملوا هذه الكلمة التي هي حق، تمام، وأرادوا بها الباطل، أرادوا بها إسقاط الأحكام الشرعية بزعم أن الدين يسر. نعم، الدين يسر بما يسره الله على لسان رسول الله، ليس بما يمليه عليك هواك. أنا دائما عندي مثال واقعي حدثت به الإخوة في الدروس، منكم من عرف هذا ومنكم من سيعرف الآن. كنا مرة ننتظر صلاة الصبح في مكان ما، وطال بنا الليل لأنه ما كان عندنا توقيت وما كان عندنا يعني أمور متيسرة لنعرفها. كنا ننتظر يعني سماع الأذان أو هكذا بعض العلامات. أحد الواقفين معنا وأحد الجالسين معنا قام وصلى ركعتين ثم اضطجع. نحن ظننا أنه قام الليل أو شيء من هذا القبيل، يعني كان يصلي ركعتين قيام الليل. فلما صلينا الصبح أيقظناه، قلنا له قم فصلي. قال صليت. متى صليت؟ قال صليت، يعني الدين يسر، يعني هو طال عليه الليل تمام، وأتاه النوم ولم يستطع البقاء إلى الصبح، فعلى أساس قدم صلاة الصبح من الليل ونام. يعني عرفت، الدين يسر بما ييسره ويمليه عليك عقلك، أخي بطريقتك أنت هو الدين يسر. الدين يسر يا أخي. إذن ما دام أن الصيام أتى في هذا الوقت، في وقت شدة الحر، إذن أجله إلى الشتاء وقل الدين يسر وانتهت القصة، تمام، أو كان الوقت قصير، تمام، أقصر من وقت الصيف بثلاث ساعات، لأنه المغرب الساعة الثامنة، أما في الشتاء المغرب الساعة الخامسة، هكذا خامسة وخمس دقائق كذا، يعني أقل في الوقت وأبرد يعني وأنشط لك، تستطيع أن تصوم. إذن أجل الصيام الذي أجل رمضان الذي يأتي في الصيف، أجله إلى الشتاء، تمام، أو كحال من يريد أن يذهب إلى الحج ويرى شدة الزحام فيؤجل يعني الحج، عندما يذهب الناس من عرفة وينتهي الحج يذهب ليحج في فسحة وحده دون زحام ودون. هل هذا يصح؟ هل الدين يسر بما يمليه عليك نفسك أو هواك؟ ليس بهذه الطريق، تمام، أو إسقاط بعض الأحكام وبعض كذا بزعم أن الدين يسر وهذا تشدد في الدين. المسألة ليس تشدد في الدين، المسألة هو انحلال وتفلت من شريعة الله عز وجل، تمام، أنت أقنعت نفسك أن هذا من الدين يعني، وليس من الدين في شيء. فإذا نهاك عنه شخص أنت تظنه أنه تشديد وغير ذلك، ليس تشديده، ليس ديني ودين آبائي، إنما هو دين الله عز وجل، تمام، ينبغي أن نرضى به كله ولا نجزئه بحسب ما يتماشى مع هوانا. فمن الأحباب الكرام، إذا هذه الشريعة مبنية على اليسر ورفع الحرج، فإن وجد الإنسان شيئا من الحرج والمشقة لعارض عرض عليه لمرض أو سفر أو عجز أو أي شيء كان، تمام، تجد شريعة الله عز وجل تيسر لك رخصا شرعية من أجل الإتيان بتلك العبادة. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أيضا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما يسعك فعله هذا هو المكلف به، أما الشيء الذي لا يسعك فعله خارج عن استطاعتك رب العالمين لم يكلفك به. تصور أنت الفقير توجب عليه الزكاة، يفقد شيء لا يعطيه، غير مكلف بالزكاة، لماذا؟ لأنه يعني ليس عنده نصاب، ليس عنده، فهمنا؟ وهكذا أيضا كما قلنا في هذا الأمر، التيسير ليس بما تيسر أنت لنفسك. تجد إنسان مثلا عنده جرح في إصبعه هذا ويتيمم، جرح هذا هي الجبيرة التي تغطي عضوا كاملا تمسح عليها، فما بالك إصبع يعني أسقط عنك الوضوء، هي الجبيرة التي تغطي عضوا كاملا لا يسقط الوضوء، إنما تتوضأ وتمسح على الجبيرة، فما بالك بأصبع يعني، تصور. أو إنسان عنده ربما شيء في أنفه، عملية جراحية، يصلي قاعدا، هل هنا، هل رجلاك هنا هي حتى تصلي قاعدا؟ طيب ماذا الذي يسقط عنك؟ يسقط عنك السجود، لأن عملية في وجهك لا تستطيع أن تسجد، الدم ربما يحدث وجعا في هذا المكان، صلي قائما، إن استطعت أن تركع ائتي بالركوع بما تستطيع واجلس وتشهد، أما السجود هو الذي يسقط عنك، مش والله عمل يعني مرض في أنفه يصلي مضطجعا يعني، تمام، للأسف يعني هذا ما نراه في الترخص، الإنسان صار يترخص لنفسه والشيء الذي يستطيع فعله يسقطه بفعل آخر، لا، الشيء الذي يسقط عنك هو الذي لا تستطيع فعله، بقية الأشياء تأتي بها. فهمنا يا أحباب الكرام؟ وهكذا وهكذا. نعم. أيضا من نصوص القرآن الكريم في بيان المقاصد قوله تعالى: يريد الله ليبين أو يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن هذه إرادة الله بالنسبة لتيسير هذه الأحكام لخلقه سبحانه وتعالى. قوله تعالى أيضا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذه الآيات فيها تصريح بمقاصد للشريعة الغراء من بيان الحق والهداية إلى سنن الصالحين والتوبة من الله تعالى على عباده والتخفيف عليهم ورفع الحرج وطهارة العباد وإتمام النعمة عليهم، فكل هذا قد أراده الله تبارك وتعالى. أما تفصيل هذه المقاصد ومجال تطبيقها فهو من عمل الفقهاء العدول المجتهدين لا العوام والمقلدين أو المقلدين كما سبق. ليس العوام هم الذين يستعملون هذه النصوص على وفق ما إنما أهل العلم يستعملون هذه النصوص بالضوابط الشرعية. نعم، الدين جاء لليسر، لرفع الحرج، لإتمام النعمة، للتوبة على العباد، لهدايتهم إلى سبل السلام، أليس كذلك؟ هذا الذي يستعمله أهل العلم في محله. أما عوام الناس وجهلة الناس ربما يستعملونه في غير محله. تمام، كحديث الأعمال بالنيات مثلا، تجده هذا حديث صحيح مبثوث في بطون السنة وهو من أصح الأحاديث، تمام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، ولكن صحة الدليل لا تعني صحة الاستدلال به، يضعه في غير محل. تمام، تجد إنسان يصافح النساء في الأعياد ويصافح جارته وربما يقبل ومش عارف إيش كما يعني غير محارمه، بزعم أن هذا عيد وهذه فرحة وهذه كأختي، تمام، وهذا الكلام يعني هذا موجود أم لا؟ بزعم يا أخي الأعمال بالنيات، أنا يعني أهنئ هؤلاء النساء بعيد الفطر. نعم، أليس كذلك؟ والأعمال بالنيات، لكن ما المقصود بالأعمال هنا؟ الأعمال المشروعة ولا الأعمال الممنوعة التي هي تمام، ما المقصود بالأعمال هنا؟ الأعمال المشروعة ولا الممنوعة؟ انظر إلى الأعمال الممنوعة أنت الآن، مثلا السرقة، عمل ممنوع أم لا؟ عمل ممنوع. طيب، سارق يسرق بنية التصدق على الفقراء، نية طيبة أم لا؟ هذه نية صالحة أم لا؟ التصدق على الفقراء، أليس كذلك؟ لكن هل هذه النية الصالحة أصلحت ذلك العمل وهي السرقة؟ النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. من أجل ذلك إنما الأعمال بالنيات ليست الأعمال الممنوعة، الأعمال المشروعة التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى. تمام، كحال الذي مثلا ينظر إلى النساء ويتأمل في بديع خلق الله ويستدل بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل لآيات لأولي الألباب، يعني ليس كذلك؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يتفكر يعني في بديع خلق الله وما لقاش وين يغزل، يعني كان للنساء يعني. تمام، هل هذا يصح؟ لا، هذا في غير محله. هؤلاء العوام هم الذين ربما يستعملون الأعمال بالنيات والدين يسر في غير محله، فهمنا؟ ولكن هذه المقاصد، تفاصيل هذه المقاصد ومجال تطبيقها لأهل العلم ليس لأهل الجهل وعوام الناس، فهمنا ما معنى يا أحباب؟ نعم. ومن السنة المطهرة أيضا نجد النصوص التي تدل على المقاصد، قوله عليه الصلاة والسلام: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، وقوله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر. فهذان الحديثان صريحان في تقرير مقاصد اليسر، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ظاهر في أن منع الإضرار بالنفس وبالغير واضح يعني في هذا النص، هذا نص وظاهر النص، تمام، لا يستطيع إنسان أن يعدل عنه، هذا ما معنى المقدمة التي قدمها، يعني نص في المسألة أو ظاهر النص يدل على هذا، لا يستطيع الإنسان أن يعدل عنه ويقول يدل على شيء آخر مثلا، فهمنا؟ إذن إيجاد التوازن بين المصالح المتعارضة وما قد ينتج عنها من الضرار بدفع الأكبر في مقابل تحمل الضرر الأصغر مقصد شرعي. وهذه قاعدة شرعية يقولها أهل العلم من خلال استقراء النصوص، يقولون: يعمل بأعلى المصلحتين كما يرتكب أخف المفسدتين، إذا كان لا فرار يعني، فهمنا؟ إذا كان لا فرار من الوقوع في أحدهما يعني، يعمل بأعلى المصلحتين. من أين أخذ هذا؟ أعلى المصلحتين يعني عندنا مصلحة شرعية يترتب عليها أجر، وعندنا مصلحة شرعية أخرى أعلى منها في الدرجات. أيهما يرتكب الإنسان؟ يعمل بأعلى المصلحتين لأنه يريد التجارة الرابحة أكثر. يعني كحال الإنسان مثلا يعرض تعرض عليه أنواع من المأكولات، ما شيء الذي يختار؟ يعني خبز وزيت مثلا، ولا يختار اللحم والدجاج والسمك؟ أليس كذلك؟ ويختار أعلى الأشياء التي تغذيه ويتلذذ بها، وكله غذاء يعني، أليس كذلك؟ يعني في المصالح يتخير الإنسان تمام ويختار أعلى المصالح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي الجليل، حديث صحيحين: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: وأمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أبوك. طيب الأم على كم حظيت من مرة؟ كم حظيت؟ 3 مرات. والأب حظي. طيب بر الوالدين مطلوب أم لا؟ طيب أيهما أعلى درجة؟ الأم. فهمنا ما معنى؟ فإذا تعارض يعني عنده شيء واحد ولا يقبل القسمة، إما يعطيه لأمي أو أبي، الأم مقدمة يعني. فهمنا ما معنى؟ وهكذا. فهمنا يا أحباب الكرام؟ ويرتكب أخف المفسدتين أو أخف الضررين إذا لا مفر منهما، كحال الإنسان المريض له مرض عافانا وعافاكم الله في أصبعه أو في يده، مرض خبيث، وسيسري هذا المرض إلى جميع جسمه ليقتله. طيب إبقاء هذا اليد سيهلك هذا الجسد، هذه مفسدة أم لا؟ طيب وقطع هذه اليد من أجل بقاء هذا الجسد هي مفسدة لليد، يعني خسر عضوا من أعضائه. طيب أيهما أفضل، أن يخسر جسمه أو أن يخسر يده؟ يعني هناك مفسدتان لا مفر منهم، إما أن تقطع يده لينجو الجسد أو أن تبقى يده ويهلك الجسد. أيهما نقدم؟ ذهاب اليد. ضرر قطع اليد أفضل، ضرر قطع اليد أفضل من ضرر ذهاب الجسد، مش هكذا ولا؟ أليس كذلك؟ هذا ما معنى إذا كان لا مفر منهم. تصور إنسان عنده معمل بمليارات، معمل سيارات ربما، والباب يعني تكلف عليه يعني أيضا أموال باهظة، المعمل يحترق وهو يقول لهم لا لا لا تكسروا الباب، هل المعمل سيذهب؟ تقول لا تكسر الباب، اكسر الباب من أجل أن تنقذ المعمل يعني. فهمنا يا أحباب؟ هذا ما معنى إذا كان لا مفر من الضرر يرتكب أخفهما. فهمنا يا أحباب؟ هذا ما معنى. هذا أيضا من جملة المقاصد ومن جملة القواعد الشرعية التي استنبطها أهل العلم. المبحث الثاني الآن، قلنا نحن المقاصد هنا تؤخذ من النصوص الشرعية. نعم، نحن قلنا مبحثنا كيفية التعرف على المقاصد الشرعية وإثباتها. نعم، عندنا أيضا المبحث الثاني، نحن أخذنا من نصوص الوحيين. المبحث الثاني أيضا ما زلنا ضمن نصوص الوحي، مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي. مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، نقرأ أبعد شوية. نعم، المبحث الثاني مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، فإن الأمر معلوم أنه إنما كان الأمر باقتضاء الفعل، فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود شرعي. نعم، وإلا لماذا رب العالمين يأمر به؟ لأن هذا هو الذي قصد به الشرع. تمام، قصد هو فعل المأمور به، مش يأمر به رب العالمين. هل كلف الحجر والشجر أو كلف المخلوقات؟ طيب أمره ونهيه مقصود منه فعله بالنسبة للأمر، والترك بالنسبة للنهي، هذا ما معنى مجرد الأمر والنهي التصريح، هذا مقصد مقصد الشريعة، وهو فعله بالنسبة للأمر والترك بالنسبة للنهي. فهمنا؟ نعم، وبه تأتي المصالح العاجلة والآجلة التي أرادها الله تعالى. نعم، وكذلك أنه معلوم أنه مقتضى بنفي الأفعال أو الكفي عنه، فعدم وقوع المقصود الشرعي وبه تندفع المفاسد العاجلة والآجلة عن المكلف. ما دام أن الله عز وجل نهى عن فعل الشيء، هذا من أجل دفع المفاسد عنهم في العاجل والآجل. تمام، لأن الوقوع فيها مفسدة في العاجل ومفسدة في الآجل، عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخر والعياذ بالله. فهمنا؟ والأمر أيضا مصلحة في الآجل، الخيرات وغير ذلك ما يمن الله به على عباده سبحانه وتعالى، وكما قلنا بفعل أوامر الله والدخول في الإسلام كافة تتحقق لنا كل المصالح في العاجل وفي الآخرة، رضوان الله وجنات نعم التي وعد الله بها عباده. نعم، فإيقاع المنهي عن فإيقاع المنهي عنه مخالف لمقصود الشرع، كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده. نعم، فهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر من لمن اعتبر مجرد العمل والنهي من غير النظر الى العله، ولمن اعتبر العله المصالحه وهو الاصل الشرعي. هذا لماذا قال قيد الامر والنهي بالابتدائي ليس الذي كان لغيره؟ يعني هناك اوامر تمام ترتبت لغيرها احترازا، هنا قال احترازا عما قصد بهما غيرهما، كقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله، هذا امر، لكن هنا ترك التجاره يعني فاسعوا الى ذكر الله، هنا قال وذروا البيع، فاسعوا الى ذكر الله هذا امر، وذروا البيع هو البيع في الاصل مباح اليس كذلك، لكن نهي عنه هنا لامر اخر حتى لا يشغلك عن الصلاه، لذلك قال لك الابتدائي، فهمنا يتحدث عن مش من أجل أمر آخر، تمام، لا يتحدث عن الأمر والنهي المتعلق بشيء آخر، فهمنا، نجد ذلك أتى بهذه الآية احتراز، يعني قال لك يعني مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي هذا هو مقصود الشرع، مش المتعلق بأمر آخر، هذا ليبين لك علية الشيء أو المقصد من الشيء في في في مباحث أخرى، فهمنا الأحباب الكرام. إذا نأخذ الأدلة على ذلك هنا، فقوله تعالى قل إنما، فقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. إذن هذا هو الأمر، فاستقيموا إليه واستغفروه، تمام، هذا مجرد الأمر ابتدائي، تمام، غيره قوله تعالى فاستقم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، أمر بالاستقامة مما يدل على أنها مقصد شرعي لما يترتب عليها من المصالح العاجلة والآجلة، فهي المقصد هو وسيله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام المقاصد. ويؤكد ذلك قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن يترتب على فعل الأمر وفعل وترك النهي المصالح العاجلة والآجلة، شوف إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، تمام، هذا ما معنى، نعم، وقوله تعالى أيضا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن الأمر بالاستقامة ماذا قال؟ فتلك مترتبة وهو أمر يعني بها مجرد الأمر الابتدائي أو النهي عن فعل ذلك الشيء. المبحث الآخر وهو التصريح بالمصالح مع الأمر، يعني الأمر الذي تترتب عليه مصلحة، التصريح بالمصلحة رب العالمين يذكرها سبحانه وتعالى مع الأمر، وبالمفسدة مع النهي. الأمثلة قوله مثلا قوله تعالى أو فلنقرأ الكلام في بدايته، فإذا أمر الله، نعم، فإذا أمر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر مع بيان صحيح أو نهي الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء مع بيان مقاصده، فيعلم أن جلب تلك المصلحة من الأمر أو دفع تلك المفسدة من النهي من مقاصد الشريعة. من مقاصد الشريعة، نعم، ما دام أن الأمر ترتب عليه مصلحة أو هذا النهي ترتب عليه مفسدة، فاعلم أن ذلك من مقاصد الشريعة كما مر معنا، وهي من جملة الأدلة التي تبين لنا أن هذه أو أن مقاصد الشريعة مبثوثة في هذه النصوص. مثلا قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ هذا أمر ليس كذلك، خذ من أموالهم صدقة، ماذا يترتب؟ تطهيرهم وتزكيهم بها، فهمنا الأحباب الكرام، هذا ما معنى التصريح بالمصالح، شوف تطهير متزكين به مع الأمر، خذ من أموالهم صدقة، ماذا يترتب على ذلك؟ هذه المصالح تطهير متزكين بها، هذا تصريح بمقاصد الزكاة من طهارة النفوس وتزكيتها، وفي نصوص أخرى أيضا نماؤها ودلال على صدق إيمان صاحبها، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة نور والصلاة نور، عفوا والصلاة نور والصدقة برهان، برهان على أي شيء؟ برهان على صحة إيمانه، لأن أهل النفاق أشحة على الخير، تمام، هم أشحة على الخير، هم ما يفعلون ذلك إلا دفعا، يعني مدفوعين دفعا، بينما هذا الصلاة نور والصدقة برهان، برهان على صدق إيمان صاحبها، وهكذا، يعني هذه كلها نصوص تدل على هذه المصالح الطيبة التي تترتب على مقاصد الزكاة، نماء وتطهير وتزكية وغير ذلك، نعم، وقوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطاع، هذا أمر، أمر الله بإعداد العدة، إعداد العدة الحربية وإعداد العدة الاقتصادية والمالية، كل ما فيه إعداد عدة وقوة للمسلمين، وعلى رأس ذلك إعداد العدة الإيمانية، لأن هي المحرك وهي الجوهر وهي لب الشيء، تمام؟ لأن بغير إيمان لا يوجد شيء، يعني ليس كذلك؟ نعم، لأنه هذا من أسباب النصر. رب العالمين بين وقال جل جلاله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا لم يتحقق إيمان لا يوجد نصر، يعني ليس كذلك؟ تمام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. فيه تصريح بمقاصد إعداد القوة من المسلمين، كل أنواع القوة العلمية الاقتصادية العسكرية، قوة السلاح، قوة الإيمان، كل شيء، كل ما فيه قوة. لماذا؟ هذا مقصد إعداد القوة من المسلمين، هي إرهاب العدو وصرفهم، فيه إرهاب للعدو وفيه صرفهم حتى عن مجرد التفكير في التعرض للإسلام والمسلمين، في أن يفكروا يعني في غزو أراضي المسلمين وغير ذلك، تمام؟ هذا فيه صرف ذلك، لأنه إذا علموا أن للمسلمين قوة لا يمكن أن يتجرؤوا إلى احتلال بلاد المسلمين أو للتعرض إليهم، وبالتالي تتحقق السيادة للإسلام وأهله، ويدفع عن المسلمين حروبا أو حروب مهلكة للنفوس مخربة للديار. إذن هذا مقصد عظيم، أمر الله بإعداد العدة من أجل إرهاب العدو حتى لا يفكر في استباحة بيضة المسلمين وغزو المسلمين ونهب خيراتهم واستباحة أراضيهم وأموالهم ودمائهم. نعم. وقوله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن بين رب العالمين سبحانه وتعالى المقصد من ذلك، فيه بيان أن تعظيم الله تبارك وتعالى وصون اسمه من التعرض لأي قبيح مقصد شرعي يجب المحافظة عليه، تمام. من أجل ذلك حتى في ضوابط أيها الأحباب الكرام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن النهي عن المنكر لا يعوض بمثله أو بأشد منه. تصور إنسان يتبذأ بكلام، ربما بسببك سيصبح يسب الله عز بسببك، تصور، تمام. من أجل ذلك لا يزال الضرر بمثله، ومن باب أولى بأشد منه، مش هكذا ولا؟ لا يزال المنكر بأشد منه، وهذا ربما جهل الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاصد الشريعة ومعرفة القواعد الشرعية، يرتكب أخف الضررين ويعمل بأعلى المصلحتين والضرر يزال. نعم، الأصل في الضرر أنه يزال، لا ضرر ولا ضرار، لكن هذا الضرر وهذا المنكر لا يزال بمثله، لأن مقصود الشريعة ما هو؟ درء المفاسد إعداما وتقليلا، مش زيادة عليه، يعني فهمنا؟ يعني ربما الإنسان كما المثل المعروف يجي طبها، يعني أليس كذلك؟ يعني ربما الإنسان بسببه يزيد في المنكر، تصور، هذا واقع في كثير من المسلمين، تمام؟ يعني بسبب عدم الفهم أو التهور أو العجلة في الشيء يأتي لينهى عن المنكر أو ليزيل المنكر، فيزيد المنكر أضعاف المضاعفة. ماذا استفدت؟ صار النهي عن المنكر منكر، هنا صار نهيك عن المنكر صار منكر، لأنه كان أخف صار أشد. شيخ الإسلام رحمه الله كانوا يقولون له عن التتر، هؤلاء المغول والتتر كانوا مخربين، إذا دخلوا أرضا أفسدوها، كانوا يقولون له: ألا تنهاهم يشربون الخمر؟ كان يقول: دعهم كذلك حتى لا يخربهم، إذا سكروا كف شرهم، يعني إذا استيقظوا ربما كثر شرهم، دعهم كذلك أفضل، يعني فهمنا؟ هذا لا يعني أنه يبيح الخمر عليه رحمة الله عليه، لا، وإنما ليكف الشر الذي أكثر من شربهم للخمر ومن سكرهم، يعني فهمنا يا الأحباب؟ وهكذا. نعم. طيب، التصريح إذن قلنا هنا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا تصريح بالمقصد الشرعي من السلام على المؤمنين. السلام على المؤمنين يحد يعني السلام على المؤمنين يزيد في المودة والترابط والألفة. أفشوا السلام بينكم، وأيضا يدل على التحابب ويحض على التحابب، هذا أيضا مقصد شرعي ينبغي أن يعلم من هذه الأحاديث. المبحث الرابع: نعم، التعبير بالخير والنفع والحسنات عن المصالح. المصالح يعبر عنها في نصوص الوحيين بالخير والنفع والحسنات، ويعبر عن المفاسد بالشر والضر والضرر أيضا كذلك والإثم والسيئات. علمنا نقرأ. نعم. إذا معرفة هذه الألفاظ هي من جملة الأشياء أو الآليات أو المفاتيح التي ينبغي أو من الضرورة بمكان أن يتعرف عليها من يدرس هذه المادة أو من يريد أن يتخصص فيها، ينبغي أن يعرف الألفاظ التي يعبر بها عن المصالح حتى يعرف هذه النصوص تعبر عن المصالح أو تنهى عن المفاسد. نعم. قال العز بن عبد السلام، قال العز بن عبد السلام: ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعة حسنات، خيور نافعة حسنات، والمفاسد بأسرها شرور وضرات وسيئات، وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد. نعم. فمن ذلك قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، وقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن بين هذه الأشياء التي يرتكبها الناس، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، عبر عليها بالرجس، تمام، بينما عبر على التقوى: ولباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، عبر عليها بالخير، فهمنا؟ فهذه كلها من الألفاظ التي هي من جملة الألفاظ التي يعبر عليها عن المصالح والأخرى عن المفاسد. فالرجس من أسماء المفاسد، وخصوصا بما أضافه الله تعالى إلى عمل الشيطان، فيكون من مقاصد الشريعة اجتنابه، فقد جاء الأمر بذلك. نعم. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفواحش والإثم والبغي والشرك بالله والقول على الله بغير علم كلها من المفاسد المقصود شرعا اجتنابه. نعم. ومما يدل في ذلك على ومما يدخل في ذلك أن يمنح الله تعالى فعلا أو يعد عليه بالجنة والرضوان، أو يعد عليه بالجنة والرضوان والفوز العظيم، أو يمدح فئة من الناس بصفة فيهم، فكل هذا يدل على أن الفعل وهذه الصفات قصد الشرع إلى إيقاعه. نعم، يدخل في هذا. إذن نحن علمنا هناك ألفاظ تدل على المصالح، هناك ألفاظ عبر عليها الشرع هي تدل على المفاسد، أيضا يدخل في هذا أن يمدح الله فعل، تمام، أو يعد على هذا الفعل بالجنة، هذا المقصود فعله مشتركه، مدام أن الله عز وجل وعد عليه بأن من فعله دخل الجنة هذا حظ على فعله. فهمنا الأحباب الكرام، سواء كان الأمر فيه تصريح أو غير ذلك، تمام. طيب، وعلى العكس لو ذم الله فعلا أو توعد عليه بالنار والخسران وإحباط العمل أو ذم أناسا لصفة أو فعل منهم، فإن ذلك كله يدل على أن هذه الأفعال والصفات قد قصد الشرع إلى اجتنابها وعدم وقوعها. من أمثلة ذلك قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، تمام، شوف أضل أعمالهم وبين ماذا فعلوا، الكفر والصد عن سبيل الله يدل أو رب العالمين سبحانه وتعالى أضل أعمالهم، والآخرين العكس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذن فالكفر والصد عن سبيل الله قصد الشرع إلى اجتنابه وعدم وقوعه، والإيمان والعمل الصالح قصد إلى وقوعه. أيضا قوله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالتضحية في سبيل، الآن يتحدث رب العالمين عمن قتل في سبيله، هل هذه قصة عابرة يعني أنا علمنا أن ناس قتلوا في سبيل الله؟ لا، هنا رب العالمين يبين أن التضحية في سبيل الله بالنفس والاستشهاد في سبيله مما قصد الشرع وقوعه، وليست مفسدة من المفاسد، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل دينه أسمى الأشياء ولا يقدم عليه شيء، وهذا الذي سنأخذه في الضرورات الكليات الخمس أو الضرورات الخمس. حفظ الدين مقدم وهي أول ضرورة شرع الله من أجلها كل شيء. وانظروا وتأملوا في قوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. ثمانية أشياء هذه مما تتعلق بها النفس ويحبها حبا جما، يحب الإنسان أبوه وأخوه وابنه وزوجته وعشيرته، زد على ذلك متاع الدنيا وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه الأشياء أحب إليكم، يعني قدمتموها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين. تصور لا يقدم شيء على مصلحة الدين. من أجل ذلك شرع الله من أجل الحفاظ على الدين كل شيء، فلتذهب النفس والمال وكل شيء. انظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا مكة التي فيها بيت الله الحرام، أليس كذلك؟ فيها بيته سبحانه، تركوها وهاجروا إلى أرض الحبش فرارا بالدين من أجل أن يحفظوا دينهم، وتركوا مراتع الصبا وتركوا الأهل والعشيرة والأرض وبيت الله الحرام، بالرغم من بيت الله الحرام سبحانه وتعالى، شوف بيت الله جل جلاله تركوه تمام وذهبوا إلى أرض الحبشة فرارا بالدين وغير ذلك. فهمنا الأحباب؟ إذن هذه التضحية رب العالمين شرعها لعباده، بل أمرهم بها، لأن هذا الدين لا يقوم إلا بالتضحيات. لا نصر إلا بإسلام صحيح، أليس كذلك؟ ولا إسلام صحيح إلا بالتضحية من أجل هذا الدين، أليس كذلك؟ لا يكون إسلام صحيح إلا بتحقيق العبودية، ولا تكون العبودية إلا بالتضحية والفداء من أجل هذا الدين بكل ما عندك، بكل قدراتك، ما تملكه، علمك، جاهك، مالك، جسمك، أي شيء تمام، المهم من أجل أن يقوم. ولسنا خير من الأنبياء الذين قال الله عنهم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني قتل الأنبياء، أليس كذلك؟ انظر لنبي الله زكريا وابنه يحيى عليهما جميعا نصر السلام، قتل في سبيل الله. نبي الله يوسف سجن ظلما وعدوانا وبيع بثمن بخس وصار عبدا كان حر وهو نبي، تصور، وأدخل إلى السجن بضع سنين، بين 3 إلى 9، مش شهر وشهرين وثلاثة، لا، من 3 سنوات حتى 9، الله أعلم 7 8، والسجن في ذلك الزمان وهو نبي رسول وابن نبي، تصور، ونبينا محمد أخرج من مكة. يعني نحن لسنا خير من الأنبياء الذين حصل لهم ما حصل، وقتل منهم من قتل وسجن منهم من سجن وأخرج من أرضي من أخرج، من أجل كل هذا، وهم صفوة خلق الله، يعني اصطفاهم رب العالمين، هم خير المخلوقات على الإطلاق، الذين لا يبلغ منزلتهم أحد، لا بكثرة الاجتهاد في العبادة ولا بكثرة التقوى، هم أتقى الناس، من أجل ذلك اختارهم رب الناس سبحانه وهو أعلم بهم من غيرهم سبحانه وتعالى جل جل، أليس كذلك؟ وتصور يعني، إذن رب العالمين لما هذه التضحية مقصود الشرع، قوله تعالى أيضا والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، تمام، يعني حبوط العمل وذهاب العمل تمام واندثار العمل وذهاب العمل بالكلية من أجل ماذا؟ لأنهم كرهوا ما أنزله الله. إذن مقصود الشرع هو عدم الوقوع في هذا، لأن الوقوع في هذا خروج من الإيمان والإسلام وذهاب العمل والعياذ بالله. فمن الأحباب الكرام، فالكفر وكره ما أنزل الله تعالى من مقاصد الشرع اجتنابه وعدم الوقوع فيه، تمام. وقوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إذن كل ذلك من جملة الأشياء التي مدح الله بها عباده ومدح أفعالهم، ومن جملة الأشياء الأخرى التي ذم الله بها أصحابها وذم أفعالهم، فهذا الأشياء التي يحبها الله وهذه الأشياء التي يبغضها الله والعكس بالعكس. نعم، أيضا المبحث الخامس صيغ العموم، صيغ العموم الواردة في القرآن والسنة. ما زلنا نحن قلنا مقاصد الشريعة نأخذها من نصوص الوحي، ليس كذلك؟ طيب، الواردة في القرآن والسنة صيغ العموم والتي لم يرد والتي عفوا لم يرد ما يخصصها، هناك نصوص عامة تمام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا، الذين هي من الألفاظ من ألفاظ العموم مثلا تمام، التي لم يرد ما يخصصها ولم تكن من العام الذي أريد بها الخاص، هناك نصوص عامة لكن أريد بها الخاص، قوله تبارك وتعالى مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم تمام، أو قوله تبارك وتعالى ولله على الناس الناس يدخل فيه المجنون والصغير والمرأة والكبير والعاجز، تمام؟ ولله على الناس حج وحج البيت، لكن الناس المقصود به المكلف المستطيع، ليس كل الناس، هذا معنى عام مخصوص. أيضا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم، ليس الناس هنا كل الناس على وجه الأرض يعني، لا، هذا المرسل الذي أرسله أبو سفيان ليقول للنبي، هذا في غزوة حمراء الأسد، تعرفون حادثة غزوة أحد، لما كانت الجولة في بداية الأمر للمسلمين ثم صارت الجولة في صفوف المشركين، أليس كذلك؟ لما رجع المشركون إلى مكة في طريقهم، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بعبقريته وحنكته العسكرية كان لا يضمن من أن ترجع قريش مرة أخرى إلى المسلمين، لأنهم يعني الجولة كانت في صالحهم وحظي هؤلاء على أساس بالفوز، ما الشيء الذي يمنعهم أن يكملوا طريقهم إلى المدينة ويستأصل المسلمين وينهوا المعركة حتى لا يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في مستقبل أيامهم، ليس كذلك؟ هم ردوا الثأر، في بدر هزموا، وفي أحد كانت لهم الجولة، لكن لم يكن النصر في حليفهم، لم يكن النصر حليفهم، لكن كانت لهم الجولة. هم في طريقهم فكروا فيما فكر فيه النبي، النبي خرج إليهم، بادر إليهم، فعل خروجا استباقيا لهم عليه الصلاة والسلام، وفي طريقه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليقول لأبي سفيان إن المسلمين يتحرقون لقتالكم. أبو سفيان أراد أيضا أن يرد الحرب معنوية يعني، تمام، حرب أعصاب، حتى هو أيضا هو قال أرسل هذا الرجل الذي هو في طريقه إلى المدينة ليقول للنبي حتى المشركين أعدوا لكم ويريدون لقاءكم، فجاء هذا الرجل للنبي وقال إن الناس قد جمعوا لكم، المقصود أبو سفيان يعني، تمام، إن الناس فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا المقصود بالناس هو الرجل الذي أرسله أبو سفيان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، صارت الناس الأولى الرجل الذي هو الناس الثانية، هذا عام مخصوص، ليس كل الناس، هذا ما معنى، فهمنا؟ هذه أمثلة يعني لطيفة حتى نفهم بها الكلام. لم تكن من العام الذي أريد به الخصوص، إذن صيغ العموم الواردة في القرآن والسنة المطهرة التي لم يرد ما يخصصها، هذا أول، بقيت على عمومها، ولم تكن أيضا من العام الذي أريد بها الخاص تحمل على عمومها وتستغرق جميع ما يصلح لها على الراجح من أقوال الأصوليين. وعلى هذا فيرى القائلون بالعموم إمكانية دلالة فيرى القائلون بالعموم إمكانية دلالة ظاهرة صيغة العموم على قصد الشارع إلى تعميم الحكم ليشمل كل ما يصلح له اللفظ بالوضع، وهذا هو الأصل. إذن رب العالمين قصد بهذا العموم أن يدخل فيه جميع المكلفين، وهذا هو قصد الشرع، رب العالمين خلق الخلق من أجل أن يكلفهم بتكاليفه حتى لا يخرج منهم، فهمنا يا أحباب؟ هذا ما معنى قصد الشرع إلى تعميم الحكم ليشمل هذا الحكم كل ما يصلح له اللفظ بالوضع، نعم، وهذا هو الأصل. من أجل ذلك قال فيكون المقصد هنا صيغ العموم، يعني التي جاءت في النصوص الوحيين صيغ العموم، فيكون المقصد هنا هو قيام الناس جميعا بهذا التكليف لما يترتب عليه من مصالح عاجلة وآجلة. المبحث السادس وهو النص في القرآن الكريم والسنة المطهرة على علل الأحكام. نحن مبحثنا هو كيف تعرف المقاصد وكيف التوصل إليها، ليس كذلك؟ نعم. إذن كيفية التعرف على المقاصد وكيفية أيضا إثباتها. النص في القرآن، أيضا هناك مبحث آخر، مبحث السادس، النص في القرآن الكريم والسنة المطهرة على علل الأحكام، يعني نجد في القرآن والسنة نص على تعليلها، ينص القرآن، النص القرآني أو النص النبوي ينص على علل الأحكام. والنص المعبر هنا، اقرأ في الصفحة التي بعدها، والنص المعبر عن العلة، لأن كذا أو كي. شوف النص المعبر عن العلة، هذا النص قد تكون دلالته على العلية قاطعة وربما تكون ظاهرة، يعني يغلب الظن على أن هذه علة النص، ولكن قد تكون قاطعة وقد تكون ليست قاطعة. النص المعبر عن العلة التي تكون دلالتها قاطعة بأن يقال في النص لعلة كذا، كما سيأتي معنا أمثلة، أو يقال لأجل كذا، صار يعني بين لك رب العالمين لماذا يعني قال هذا القول أو لماذا شرع هذا الحكم، تمام؟ أو كي، مثال ذلك سنأخذ نعم وصيغ النص القاطعة. وصيغ النص القاطعة التي ورد التعليم بها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هي من أجل وكي. مثال قوله، مثل قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يعني. إذن لفظ من أجل هنا تبين تعليل الحكم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، إذن بين رب العالمين علة هذا الحكم وهو من أجل ذلك، تمام؟ وقوله تعالى، وقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، مما يدل على أن تداول المال وانتقاله بين المسلمين وعدم استكثار فئة به إذن كي لا يكون دولة يعني حكرا على الأغنياء، المال إذا بقي بين الأغنياء سيقع حرج بين المسلمين، فهمنا الأحباب الكرام؟ رب العالمين قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء، يعني يتداول هذا المال بين الأغنياء فقط، الأغنياء والبقية يموتون جوعا وما يموت، هذا ليس من مقاصد الشرع. إذن بين رب العالمين قال كي لا يكون دولة، بين الأحكام قبل هذه الآيات، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا من مقاصد الشريعة. فهذا نص صريح، نعم، من أجل رأيت من أجل هذه تعليل الحكم، إنما جعل الاستئذان من أجل الاستئذان من أجل البصر، صريح أن صريح في أن قصد الشرع من فرض الاستئذان هو منع التجسس عن الناس، تمام، وأيضا ستر حرماتهم وأسرارهم، فكل ما أدى إلى خرق ذلك فهو ممنوع. نعم، زد على ذلك آخر الحديث هنا وقوله عليه الصلاة والسلام لما قال لهم نهيت أن تؤكل، أو قالوا له نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي أو الضحايا بعد ثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليل ذلك، هو نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدخروا الأضاحي فوق ثلاث، يعني نهى أن تؤكل اللحوم بعد ثلاث، يعني ينبغي أن لا يكون عندهم يتصدق به وغير ذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، يعني المقصود بذلك الفاقة والفقر الذي كان موجودا ومستشريا بين الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم، ثم قال فكلوا وادخروا وتصدقوا، تمام، فوق ثلاث. تصور الإنسان عنده خروف لا يستطيع أن يكمله في ثلاث أيام، يعني نهاهم أن يأكلوا من لحوم الضحايا فوق ثلاث، يعني ثلاث أيام تأكل والباقي تتصدق به، من أجل أن يكفوا، من أجل كفاية الناس، من أجل أن يكثروا من الصدقات حتى لا يبقى فقير، فهمنا، في تلك الأيام. ثم بعد ذلك قال كنت نهيتكم ولكن الآن كلوا وادخروا وتصدقوا، بيّن لهم من أجل الفقر الذي كان شائعا في الناس، هذا ما معنى. إذن بيّن علة ذلك الحكم كقولي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه فإن تذكركم الآخر، نهى في بداية الأمر، فلما استقر الإيمان في قلوبهم وقوي صبرهم أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد تكون، اقرأ في آخره، وقد تكون دلالة النص، وقد تكون دلالة النص على العلية ظاهرة، يعني الأخرى قاطعة، الذين كنا نأخذها قاطعة، مثل إيش؟ من أجل، فهمنا؟ من أجل وكي، هذا واضح. وهنا الآن قال قد تكون دلالة النص على العلية، على علة الحكم ظاهرة، مش قاطعة لكن ظاهرة، الآن سيبين لك ما الفرق بينهما. وقد تكون دلالة النص على العلية ظاهرة، والفرق بين هذا النوع والذي قبله وما الذي كان دلالته قطعية أن القاطع هو الذي لا يحتمل إلا العلية، واضح، من أجل، لأجل، كي، لا يحتمل إلا هذه العلة. أما الآخر الآن، أما الظاهر قال الآن فهو الذي يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا، لكنه لما كان احتمالا مرجوحا لا دليل عليه فإنه لا يمثل في كونه نصا على العلة، ولذا سماه الحنفية قطعيا بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص الذي لا يحتمل غير المراد. نعم، والذي دلالته على العلية ظاهرة كل ما ورد مرتبا على حرف من الحروف التي تفيد التعليل. الآن سيذكر الآن التعليل، يعني علياته الأخرى قطعية كي، ولأجلي واضح لماذا قال رب العالمين من أجل كذا وكي فهمنا يا أحباب الكرام الآن الذي دلالته على العلية النصوص دلالته على العلية ظاهرة هي الحروف يعني ما ورد مرتبا على حروف حروف تدل على تعليل الحكم مثل اللام وإن حرف الباء ومن والفاء والكاف وحتى هذه حروف تدل على تعليل الحكم الذي يستنبط منها الفقيه المقصد من ذلك الحكم هات الأمثلة حتى يتبين لنا بالمثال يتضح الاستدلال قوله تعالى لتبين اللام وأنزلنا إليك الذكرى لماذا؟ لتبين للناس فهمنا الأحباب؟ هذا تعليل لهذا الحكم نعم صريح في أن المقصد بالتكليف الرسل بالتبليغ الوحي الإلهي للناس هو البيان هو البيان يعني رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن المقصد من تكليف الرسل بالتبليغ وهو البيان بمعناه الواسع الذي يكون بالقول والفعل حتى حتى يسهل على الناس فهم الوحي لأن أعلم الناس بوحي السماء هم الأنبياء الذين اصطفاهم الله سبحانه هم الذين يوحي الله إليهم وهم الذين يبينون مقصود الشرع وأحكام الشرع للناس حتى يعملوا بها أليس كذلك؟ هذا معنى لتبين للناس وقوله تعالى وقاتلوهم وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله واضح لماذا القتال قتال الكافرين والمعتدين اقرأ دال على أن المقصود قتال الكفار هو ليس قتال الكفار من أجل قتالهم فقط ليس القتال غاية في نفسه هو وسيلة من أجل تحقيق السيادة لله ولدينه وحتى لا ينتشر الكفر والشرك في الأرض فهمنا؟ هو ليس القتال من أجل القتال يعني والمعاداة من أجل المعاداة فقط لا من أجل مقاصد أخرى إذن دال على أن المقصود من قتال الكفار جعل السيادة في الأرض بدين الله الحق شوف حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون الشرك هنا الفتنة بمعنى الشرك حتى لا يكون شرك وكفر نعم وحماية المؤمنين أن يفتنوا في الدين من جهة أهل الكفر والفساد نعم وقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا شوف بأنهم ظلموا علل الحكم هنا بهذا الحرف أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم يعني أذن لهم القتال لأنهم مظلومون يظلمهم دائما أهل الشرك والكفر يفتنونهم أحداث السيرة واضحة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام وآمن به من آمن صار يعذبونهم ويقتلونهم مظلومون ليس كذلك إذن أذن الله لهم أن يدافعوا وأن يقاتلوا القوم حتى يحفظوا دينهم ويحفظوا أنفسهم ليس كذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بيان أن من مقاصد القتال دفع الظلم الواقع على المؤمنين إذن هذا تقريبا المباحث أو كما قلنا النص في القرآن الكريم والسنة المطهرة على علل الأحكام لنأخذ الفصل الثاني وهو إثبات المقاصد بالمعاني الآن إثبات المقاصد بالمعاني المبحث الأول تعليل الأمر والنهي الآن نأخذ في الصفحة التي بعدها خلاصته تعليل الأمر هنا تعليل الأمر والنهي رأيت الأمر والنهي إما أن تؤخذ منه علة قاطعة أو ظاهرة كما مر معنا قاطعة كيف لأجل كي أو ظاهرة بالحروف التي علل بها الحكم تمام فالخلاصة هنا سيبين لك الخلاصة أنه عند أهل العلم لأن يتوقف عن القطع والقول بأن الله أراد كذا نعم إذا عدمت العلة إذا لم يعرف المجتهد علة الحكم يتوقف عن القطع بالقول لا يجوز له أن يقطع بأن هذا هو مراد الله لأنه سيفتري على الله عز وجل ليس كذلك إذا لم يعلم لم يتوصل لا يجوز له أن يقطع وأن يقول بأن هذا الذي أراده الله فلا يتعدى الحكم في هذه الحالة المنصوص عليه لعدم العلم هذا وجه هذا الأمر الأول لماذا لا يقول لأن هذا الحكم لا يتعدى لم نعلم العلة حتى نقيس به غيره الذي لم يرد فيه نص نحن مر معنا أن القياس ما هو القياس هو إلحاق فرع بأصل تمام إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بين يعني علم العلة وعلم مقصود الشرع فاستطاع أن يعدي هذه العلة للنصوص التي لم يرد فيها حكم استطاع أن يعد من أجل ذلك هنا قال فلا يتعدى الحكم في هذه الحالة المنصوص عليه لعدم العلم هذا وجه نعم ولعدم نص نعم ولعدم نص الله تعالى دليلا على التعدي وهذا وجه ثاني من أجل ذلك يتوقف لا يقول هذا مراد الشرع زد على ذلك لم يبين رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الوجه الثاني لم يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى دليلا على التعدي نعم يعني أن يتعدى هذا الحكم أو هذه العلة لغيره هذا ما معنى إلا أن الوجه الأول لا يؤدي إلى الجزم بأن التعدي غير مراد نعم قد يكون مرادا ويبقى ذلك متعلقا بنظر المجتهد واجتهاده في هذا من أجل ذلك لا يقطع لا يقول هذا مراد الله ولا ينافيه أيضا ولكن ينظر المجتهد يرجح ربما أقرب إلى التعليل أو لا هذا بالنسبة للوجه الأول نعم أما الوجه الثاني فيقتضي الجزم بأن التعدي غير مراد فيبني عليه نفي التعدي من غير توقف فهمنا معنى التعدي يعني أن يعدي هذا الحكم لنص آخر للعلة الجامعة بينهما أو المقصد الذي علمه يستطيع أن يحكم به على أشياء أخرى نعم ويحكم به أئمة أظن أنه غير مراد الله تعالى وإلا نصب عليه دليل فإن أتى ما يوضح خلاف المعتقد رجع إليه كالمجتهد يجزم بحكم ثم يطلع بعد يطلق بعد على دليل ينسخ جسمه بداخل نفيه نعم ولا يغرب ان التوقف والجزم لنفي المقصد مسلكان متعارضان فكيف يجتمعان ويبني عليهما احكام من النظر في الاول والجزم وعدم القياس والتعديه في الثاني نقرا الان وايضا فانه يفرق وايضا فانه يفرق بين العبادات والعادات فقد علم من مقصد فقد علم من مقصد الشرع التفرقه بينهم وانه غلب في باب العبادات جهه التعبد وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني يعني نستطيع أن نفهم المقصود من الشرع ماذا يعني نفهم منها العلة وغير ذلك نستطيع أن نستنبط من هذه الأشياء المعاني المقصودة منها بينما الأخرى غلب على جانب العبادات جهة التعبد كما قلنا عدد ركعات الصلاة مثلا فهمنا؟ وغير ذلك من هذه الأشياء عدد الطواف وغيره يغلب عليه الجانب التعبدي بينما الأشياء الأخرى يغلب عليها فهم معانيها أما هذه طيب لماذا ما معنى اثنان ثلاثة ركعات والأخرى ركعتين والأخرى أربعة ما معنى ذلك يغلب عليه جهة التعبد رب العالمين تعبدنا بذلك امتحننا بالتزام ذلك هل نفهم معانيها ربما يتوصل الإنسان إلى بعض الحكم بعض الكذا تمام وربما لا يصل من أجل ذلك يغلب عليها جهة التعبد أما العادات والمعاملات نفهم يعني عللها وغير ذلك بحيث نستطيع يعني إلحاقها أو قياس الفروع بها نعم والعكس في البابين قليل ولذلك لم يلتفت الإمام مالك في إزالة الأنجاس ورفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشتراط الماء المطلق يعني المقصد منه إزالة الأنجاس هو النظافة يعني أو رفع الأحداث مجرد يعني هو لم يلتفت إلى التعليل لأنه يعرف الأمر يعني تعبدنا الله به سبحانه وتعالى نجي ذلك يقولون هذا من باب التروك إذا قرأتم في الفقه يقولك هذا من باب التروك الذي لا يحتاج إلى نية أنت عندما تدخل لتستنجي وتنظف نفسك من النجاسات من أكرمكم الله من البول والغائط هل تنوي حتى يصح منك ذلك الأمر أو إذا فعلته صح إذا فعلته صح هو لم ينظر إلى جهة المعنى أنه من أجل تحقيق النظافة التي تحتاج إلى نية فهمنا يا أحباب الكرام لم ينظر إلى هذا أن يغلب عليها هذا الأمر فهمنا نعم وفي رفع الأحداث النية وإن حصلت النظافة دون ذلك نعم ومنع من إقامة غير التكبير والتسليم مقامهما ومنع من إخراج القيم في الزكاة هو لا يقول بالقيمة يحصل الأمر تعبديا حتى في زكاة الفطر يجعل الأمر كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير أو من بر زكاة الفطر لم ينظر إلى القيمة ولا يقول بالقيمة بل يقول أن القيمة ملغاة يعني لم يقس عليها نظائرها يعني فهمنا يا أحباب الكرام إن كان في المسألة كلام ولكن جمهور أهل العلم يقولون مثلا في زكاة الفطر وأنواع الزكاة لا يخرج عنها البدل تبقى كما هي فهمنا يا أحباب الكرام مثلا تعرفون في زكاة الإبل أو زكاة الغنم تخرج كذا تخرج شات تخرج شاتين ثلاثة كذا أما لا تخرج قيمتها مال يعني مثلا تعوضها بالمال فهمنا حتى في زكاة الفطر لا تعوض بالمال تبقى كما هي صاع من قوت البلد مثلا من قوت البلد نجد ذلك هو لا يقول بالقيمة لأنه لا يقيس عليها، يجعل الأمر تعبدية. رب العالمين تعبدنا بأن نخرج كذا نخرج كذا، لا نقيس ونقول هذا أفضل للفقير والقيمة أفضل. فهمنا هذا ما معنى. وما عن إخراج القيم في الزكاة واقتصر على مجرد العدد في الكفرات إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضي الاقتصار على عين النصوص عليه، أو ما مثلا باعتبار أنها عبادات وغلب في باب العادات المعنى وغلب في باب العادات المعنى فقال فيها بقاعدة المصالح المرسلة والاستحسان الذي قال فيه إنه 19 العلمي إلى ما يطلع ذلك. إذن غلب في باب العادات المعنى، كان يفهم في باب العادات المعنى، تمام؟ فقال فيه يعني بقاعدة المصلحة المرسلة، ما كان فيه تحقيق للمصلحة ينظر في مقصده في كذا، هل يحقق مصلحة فيقول به وإلا فلا. فهمنا؟ أما بجانب العبادات يقتصر على المنصوص لأنه يعني يغلب عليه الجانب التعبدي كما مر معنا. فهمنا؟ طيب المبحث الثاني تعليل الأحكام. الآن تعليل الأحكام هنا يلخص فيه المؤلف، يقول بالنسبة تقدم بيان أن العلة قد تكون منصوصة، أي نص عليه في القرآن الكريم أو السنة النبوية كما مر معنا، علية مقطوع بها أو علية أو علة ظاهرة كما مر معنا، وهذه سبقت في الفصل الأول حيث إنها تدخل في إثبات المقاصد بالنصوص. إذن المقاصد نثبتها بالنصوص كما مر معنا. وقد تكون العلة مستنبطة أي ليست منصوصا عليها، وهنا يحتاج الأمر إلى نظر المجتهد واجتهاده حتى يصل إلى ما يغلب على ظنه أنها أو أنه العلة، ومن هنا كان ذلك من طرق إثبات المقاصد بالمعنى. هذا المقصود به إثبات المقاصد بالمعنى، نحن الآن في هذا الأمر. طيب ومسلك العلة كما هو أو مسالك العلة كما هو معروف في كتب الأصول كثيرة ومتنوعة، فقد تكون النص. فإذا هذه لا تصبح مصنبطة هنا، من أجل ذلك يقول هو غير مراد هنا. إذا كانت بالنص يعني ظاهر نص عليها، لا تكون مصنبطة، نص عليها مقطوع بها أو هي ظاهرة. قال هذه مسالك العلة تكون بالنص، وقد تقدم أنه إثبات للمقاصد بالتصريح صرح بها، فلا يكون مرادا هنا، ليس مبحثنا، لأنه نحن نبحث عن تعليل الأحكام، نبحث يعني تعليلها باستنباطها بالبحث فيها بالمعاني التي تدل عليها، تمام؟ المعاني التي دل عليها النص، تمام؟ يقول إما بالنص أو الإجماع أو المناسبة أو الدوران أو السبر والتقسيم أو الإيماء يومئ يعني يشير إشارة أو التنبيه أو غير ذلك. وهذه مسالك للعلة وللمقاصد الشرعية أيضا. هذه الأشياء، شوف النص والإجماع والمناسبة والدوران كله سيأتي معنا، هذه أمثلتها، والسبر والتقسيم والإيماء والتنبيه وغير ذلك، هذه مسالك للعلة. زد على ذلك هي مسالك لمعرفة مقاصد الشريعة، هذه أيضا ندخل من هذه الأشياء لنعرف بها مقاصد الشريعة، لما تقدم من أن العلة قد تكون هي الحكمة وقد تكون المقصد أيضا، من أجل ذلك هي تتفق. نفس المبحث الذي نبحث به عن علة الحكم هو نفس المباحث التي نصل بها إلى مقاصد الشريعة، لأن أن العلة قد تكون الحكمة وقد تكون المقصد وقد تكون مشتملة عليهما. فهمنا؟ إذن ملخص الكلام هنا سيقول مبحث الإجماع يعني أجمع عليه، يعني تمام. وأيضا السبر والتقسيم يقول في الواقع ليس مسلكا مستقلا من مسالك الكشف عن العلة أو المقصد، إنما هو وسيلة أو طريقة من الطرق المتبعة للتحقق من علية الوصف بناء على مسلك من مسالك الحقيقة كالنص أو الإيمان. طيب ثم يقول بعد ذلك، هو الآن سيجمل الموضوع، يقول أما المسالك التي تصلح مستقلة للكشف عن العلة ومن ثم عن المقصد الشرعي، كما قلنا هو البحث عن العلة هو نفسه كأننا نبحث عن مقاصد الشريعة، تمام، فمنها الإيماء والتنبيه، هذه مصادر مستقلة، تمام، هذه تصلح مستقلة للكشف عن العلة، بينما الأخرى النص ليست مباشرة عرفتها من خلال النص، من خلال الإجماع، من خلال، فهمنا؟ نحن نريد يعني مسالك مستقلة نبحث فيها أو نكشف فيها عن العلة. يقول مثلا الإيماء والتنبيه، ما معنى هذا الكلام؟ اقرأ. وهو اقتران الحكم. الآن هذه مباحث أصولية دقيقة، ها، هي من أصعب المباحث التي يعني داخلة في القياس والبحث على العلل وكذا. نحن ربما لن نقف على تعريف التعريف، ولكن بالمثال سيتضح الاستدلال فقط، يعني لأنه ليس مبحثنا علم أصول الفقه، وإن كان هذا من أصول الفقه، ليس مبحثنا هو شرح التعريف وغير ذلك، لا، نحن حتى نعرف يعني كيف نبحث عن المقاصد ونضبط هذا الموضوع بأدلته حتى لا نبتعد عن الهوى وتغليب الشهوات والنفس. تمام، نعم، هو اقتران الحكم بالوصف. والشرع منزه عن هذا، فيحمل على التعليل دفع، فيحمل على التعليل دفع للاستبعاد ووضع الألفاظ في غير موضعها، وبالتالي تأتي المقاصد السابقة في تعليل الأمر والنهي. وهو المهم من ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، سواء دخل الفاء على الحكم أو الوصف في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الراوي، مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. شوف، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، ترتيب الحكم، ما هو الحكم؟ فاقطعوا، على الوصف وهو السارق، تمام، ترتب عليها، شوف، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، فاقطعوا، الحكم ترتب على ذلك الوصف بهذا الحرف، فاقطعوا أيديهما، دل على أن هذا يعني بين علة هذا الحكم. ما علة القطع؟ هو السرقة، فهمنا يا الأحباب؟ ما علة هذا الحكم يعني الذي ورد؟ هو السرقة بالفاء، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا تعليل الأمر والنهي، لماذا رب العالمين أمر بالقطع؟ لعلة السرقة، ليس هناك شيء آخر يعني. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: في المحرم الذي وقصته وقطره لا تقربوه طيلة ولا تغطي وجهه يعني، فإنه رأيتم يعني لا تفعلوا هذا الأمر، لا تقربوا طي ولا لأنه المحرم يعني ممنوع من هذه الأشياء، ليس كذلك؟ يعني لا تغطوا وجهه، هو عنده مكان معين يغطيه، يعني يلبس إزار ورداء، لكن لا يضع، لا يستر رأسه، ليس كذلك؟ ولا يستعمل الطيب، ولا يزيل الشعر وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبقى كما هو، محظورات الإحرام تبقى عليه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني حاجا، يعني تبقى هذه الأشياء محرمة عليه. وأنت تعرف أن الميت لما يغسل يعني كافور وهذه الأشياء وهذه الأشنان يعني يطيب، بينما الحاج لا يطيب، يبقى كما هو. نعم، وقول الرجل بسم الله وعبد الله وعبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي صلى الله عليه وسلم أوتي بيهودية قد زلت، فأمر بهما فرجما، يعني هذا الحكم يعني الذي ترتب أو ترتيب الذي ترتب عليه بالفاء، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء دل على علية وهو الزنا، فأمر بهما رسول فرجما. نعم، فرجما يعني هذا الرجم متعلق بتلك الفاحشة التي اقترفها. نعم، والواقع أن هذا النوع خصوصا إذا كان الفهم بالتعليل داخل في ثبوت المقاصد والنص، كما سبق في الفصل الأول في مبحث النص على تعليل الأحكام. نعم، ثالثا أن يحمل الرسول صلى الله عليه وسلم على شخص بحكم عقب علمه بصفة صدرت منه، فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم، كالرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقعت على أهل في رمضان، فقال: فاعتق رقبتك. إذن هنا أيضا فاء، هذه الفاء كأنها فاء تعليلية، تمام، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكفارة مترتبة على ذلك الأمر، وإن كان الأمر مختلف فيه، ولكن منهم من يرجح أن كفارة رمضان علتها هي الجماع، ليس علتها هي انتهاك حرمة رمضان، تمام. هو لا لا لا لا لا لا لا. الأمر الذي اختلف فيه أهل العلم هي مسألة لا لا لا لا لا لا لا. الإفطار في رمضان دون عذر، تمام، هل يترتب عليه كفارة أم لا؟ هم أجمعوا على أن من أفطر بجماع، هذا مجمع عليه، من أفطر بجماع عليه القضاء والكفار، توبة إلى الله مع القضاء، قضاء ذلك اليوم مع الكفارة وهي عتق رقبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاعتق رقبة، قال: لا أستطيع، قال: صم 60 يوما، شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: إذن أطعم 60 مسكينا، تمام. هذا الحديث تعرفونه، حديث الذي جاء في الصحيحين، هذا الرجل يعني كسب وحظي بالجائزة من كل الجهات، يعني هو جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت، ماذا فعلت؟ قال: وقعت على أهلي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتق رقبة، تمام، قال: لا أستطيع، أنا فقير، قال صم شهرين متتابعين، يعجز هو من جملة العاجزين عن الصيام. قال فأطعم 60 مسكينا، قال يعني ما بين لابتيها لا يوجد أفقر مني يعني، تمام. إذن قال لا أستطيع، فأذن أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى له بعرق من تمر يعني كالعرجون الكبير الذي فيه تمر، قال له اذهب وتصدق بهذا. فقال للنبي لا يوجد أفقر مني يعني في المدينة، قال إذن اذهب وأطعم به أهلك، يعني فاز في الجميع يعني، عرفت يعني، وقع على أهلي وزيد خذال الجائزة لنفسه يعني، تمام. فهذه خاصة به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين له في بين له كفارة الجماع. هنا قال أن يحكم الرسول على شخص بحكم عقب علمه بصفة صدرت منه، فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم. إذن هذه الكفارة، علة الكفارة في رمضان ما هي؟ هي الجماع، ليست أي إفطار. من أجل ذلك اختلف أهل العلم في علة الكفارة، منهم من قال الجماع لأنه استدل بهذا الأمر بالبحث في العلية، وهذا مذهب الشافعي وهو أقرب في الحقيقة، لأنه هذا الذي تدل عليه الضوابط الشرعية، بين أن الكفارة في رمضان متعلقة بالجماع ليس أي إفطار. فهمنا الأحباب الكرام؟ طيب سنأتي عليه. الكفارة في رمضان وهي كما قلنا عتق رقبة أو إطعام أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة، منهم من ذهب إلى أن هذه الكفارة ما هي علتها؟ علتها الجماع. فإذا وقع في هذه في هذا المنكر أو في هذا المحرم كانت عليه هذه الكفارة. طيب الآخرون عللوا هذه الكفارة بانتهاك حرمة رمضان سواء بجماع أو بغيره، فهمنا يا الأحباب؟ فقالوا كل من أفطر متعمدا فعليه هذه الكفارة، بينما الشافعية قصروها بالجماع. أما الإفطار الآخر فقالوا عليه أن كفارته هو التوبة إلى الله مع قضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة. فهمنا يا الأحباب الكرام؟ هنا قال فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم، فاعتق رقبة أو أطعم ست أو صم شهرين متتابعين، هذا الحكم مترتب أو علة هذا الحكم هو الإفطار بجماع، فهمنا؟ ليس أي إفطار، وإن كان كما قلنا المالكية والحنفية هم الذين قالوا علة هذه الكفارة هو انتهاك حرمة الشهر بجماع أو غيره، فجعلوا كل إفطار فيه هذه الكفارة، بينما الشافعية قالوا لا، وإنما الكفارة مترتبة على الجماع فقط ليس أي إفطار. مصيبة يعني من أفطر يعني يومين أو ثلاثة أو أربعة، كم سيصوم وكم تمام على كل يوم شهرين أو 60 مسكينة، أو ربما يفطر شهرا كاملا متعمدا على كل يوم، مصيبة يعني، فهمنا يا الأحباب؟ فربما يترك الصيام وربما يترك الإسلام يعني أصلا، يقول يعني مدام أن الأمر كذلك فتمام. فهذا أقرب والله تعالى أعلم أن علة الكفارة في رمضان هي الجماع. نعم. ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزم، فإنه يدل على التعليل. شوف ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء، عفوا، ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء فإنه يدل على التعليل. من أجل ذلك يقول رب مثاله قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تمام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من هنا؟ من يتق الله، من هنا شرطية، تمام، وين الجزاء متاحة؟ يجعل له مخرجا. من يتق الله حقق هذا الشرط، جواب الشرط وهو يجعل له مخرجا. إذن ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل. نعم اقرأ. رابعا النهي على فعل يفوت الواجب فتكون علته هي تفويت الواجب، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيعلم أن علة النهي عن البيع هي تفويت الواجب، إذ قد جاء الكلام البيان مقصود وهو السعي للجمعة، ثم جاء أثناءه وفي سياق النهي عن البيع، فلو لم يقدر تعليله بتفويت الواجب لم يكن له علاقة بأول الكلام ولا بالأخير، فلا ينتظم الكلام ويكون خطأ، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك. إذن هنا علة النهي عن البيع ليس من أجل البيع نفسه، ولا يبيع حراما، وإنما تعلق بأمر آخر وهو تفويت الواجب، لأنه إذا بقي يعني في الصفق ويقاس عليه غيره الكراء والزواج وكل شيء في هذا الوقت، لأنه سيفوت هذا الواجب. فهمنا يا الأحباب؟ عندما يستنبط العالم هذا الأمر وهو تفويت الواجب قصد الشرع تركه يصبح يقيس عليه غيره فيكون مناسب يعني، فهمني يا أحباب الكرام، فيجعل يعني حرمة الإيجار والبيع والكراء والزواج وأي عقد في هذا الوقت لأنه سيفوت واجب، صار يفهم مقصود الشرع ويقيس عليه غيره، فهمني يا أحباب الكرام هكذا. نعم، فخلاصة مسلك الإيماء والتنبيه، فخلاصة مسلك الإيماء والتنبيه أنه لا يدل على عادية الوصف بقرينة من القرائن، إذ الإيماء نوع من التنبيه والإشارة إلى كون معنى من المعاني أو حكم أو حكمة من الحكم هي مراد الله تعالى بخطابه في القرآن والسنة، أو من تشريع حكم من الأحكام، وأداة التنبيه في ذلك هي قرينة من القرائن، سواء كانت حرف الفاء أو غيره. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان، فيه ايمان الى ان عله النهي عن القضاء في حاله الغضب هي تشويش ذهن القاضي، ويقاس عليه ايضا الجوع وشده الفرح. رايت يعني صار بهذا الامر لا يحكم القاضي وهو في حاله هذا الغضب، لماذا؟ ما دام غضب يعني ذهنه مشوش، او اي حكم سياتي عليه سيحكم، يعني ربما يكون ظالما حتى للمحكوم عليه، فهمنا؟ لا يحكم القاضي أو لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، تمام؟ هذا الأمر لماذا؟ لأن فيه عدم توازن الذي سيقضي، وإذا كان شديد الجوع ويفكر في الطعام يريد أن يخلص من هذه القضية فيحكم بسرعة وهو فرحان ربما يعفو عنه لشدة فرحه، أليس كذلك؟ يعني من أجل ذلك يقاس عليه كل شيء، كل ما يشوش الذهن، فرح، جوع، غضب، يعني حكمه غير معتبر ويعاد الحكم، فهمنا؟ ولا يجوز له أن يحكم في هذه الحالة، فهمنا يا أحباب الكرام؟ نعم، هذا ما معنى، يعني هذه إشارة، يعني الإيماء أو التنبيه، الإيماء والتنبيه هي يعني من جملة المسالك التي تصلح للكشف أو الأشياء المستقلة التي تكشف علة الحكم. نعم، الآن المناسبة هذا بالنسبة للإيماء، ها الإيماء والتنبيه. الآن المناسبة، ما معنى المناسبة؟ فيها أنواع. هذا كله موجود في مبحث أصول الفقه، في مباحث العلة، في مباحث القياس، وعندنا تدرسون تأخذون مباحث الأدلة، الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، هذا الذي نقرأه يعني أغلبه موجود في مبحث العلة واستنباط العلة والبحث عن العلة، ونحن قلنا احنا علة الحكم هي التي توصلنا إلى مقصد الشرع، من أجل ذلك جعلها في نفس المبحث، يعني فهمنا؟ الأسئلة ستأتي في آخر الدرس إن شاء الله. نعم، المناسبة الآن، المناسبة وهي مسلك من مسالك العلة ويعبر عنها بالخارج، لأنه يخالف أي يظن كون الوصف علة وبالمصلحة وبرعاية، يقول أخال كذا يعني أظن كذا، فهمنا؟ يعبر عنه بالإخالة، المناسب يخال يعني يظن كون الوصف علة وبالمصلحة وأيضا برعاية المقاصد. نعم، والمناسبة هي أن يكون بين الوصف والحكم ملاكا بحيث يترتب على تشريع الحكم عندها تحقيق مصلحة مقصودة من جلب منفعة أو دفع مفسدة كتعليل حرمة الخمر بالإسكار. نعم، شوف المناسبة هنا هذا مسلك من مسالك البحث عن العلة، وهي مسلك أيضا من المسالك التي نعرف بها مقصود الشرع وأنه يحقق المصلحة. شوف هنا المناسبة هي أن يكون بين الوصف والحكم ملائمة، لا يكون بينهما يعني شطط أو بعد، قال كتعليل حرمة الخمر بالإسكار، هذا ملائم واضح وظاهر ويتلائم مع الحكم، يعني مناسب، يعني تعليله بالإسكار مناسب للحكم واضح، تمام. أما أن يعلله بأنه لأن لونه أحمر مثلا، طيب والخمر التي لونها أصفر أو أبيض ماذا نفعل فيها يعني، تمام، ليس ملائم يعني للحكم، هذا بعيد يعني، فهمنا يا أحباب الكرام؟ يعني كتعليل حرمة الخمر بالإسكار. نعم، وما دام المناسب هو الوصف الظاهر الذي يترتب على شرع الحكم عنده مصلحة، وتحقيق المصلحة مقصد من المقاصد الأساسية للشريعة، فإن المناسب يكون طريقا إلى التعرف على المقاصد الشرعية. الآن المناسب هذا أنواع. نعم، والمناسب أنواع، أولا مناسب مؤثر وهو ما دل النص أو الإجماع على مناسبته وصلاحيته للعلة، مفهوم معنى مناسب مؤثر، يعني نجد تأثيره، نجد يعني نجد تأثيره على الحكم، يعني واضح تمام، يعني مشاهد محسوس كما سأتي معنا ربما في بعض النصوص، يعني هذا مناسب مؤثر، يعني الحكم يتناسب معه والعلة تتناسب معه لأنه مؤثر مشاهد أو محسوس نراه، يعني إذا علل الحكم به واضح لأنه نراه ونشاهده محسوس، يعني مثل إيش الآن سيأتي، وبما وما يثبت عفوا وما يثبت بهذا الطريق يعد من المقاصد الثابتة بالنص أو الإجماع، لكن منها ما يؤخذ من ظواهر النصوص وقد سبق، ومنها ما يستعان فيه بالقرائن كما في البيان والتنبيه، ومثاله النص على أن التيسير والتخفيف التيسير والتخفيف لا ليس مشاهدا محسوسا، تيسير وتخفيف مشاهد ومحسوس، وهو المقصد الشرعي من رخص العبادات والمعاملات. تصور أنت، أليس فيه تفريج لكربك وهمك وتيسير عسرك وتيسير عبادتك، جروح الإنسان عنده قروح وجروح تمام، عندما يتيمم يحس يعني تمام، هذا مناسب يعني مؤثر أيضا فيه، يعني التيسير والتخفيف هذا من جملة العلل المناسبة المؤثرة في الحكم تمام. رخص العبادات والمعاملات وأن تطهير النفوس من الشح وتحقيق التكافل الاجتماعي هو المقصد من تشريع الزكاة، مناسب مؤثر أليس كذلك، يعني هذا المقصد واضح يعني تمام ويتناسب مع الحكم، وأن الاستدامة على طاعة الله وتجنيب نعم العلاقات بين أفراد المجتمع أسباب البغضاء والعداوة من مقاصد الشريعة لتحريم الخمر، يعني هذا من جملة المقاصد التي تحفظ المجتمع من أسباب البغضاء والعداوة، هذا من مقاصد الشريعة لتحريم الخمر. وانظروا أنت، وانظروا يعني الأشياء التي جرت في المجتمع أو الأشياء التي تسببت فيها الخمر ويعني سبغتها على المجتمع، تجد البغضاء والعداوة والقتل والفجور والسرقة وكل أم الخبائث سماها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عكست بعدها على المجتمع، بغضاء وعداوة وفجور وفساد وزنا وقتل وكل حتى الكفر أليس كذلك. ماذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى، إنما يريد الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن هذا مناسب مؤثر، فهمنا لتعليل الحكم تجد يعني حكم مناسب ولكن هذا مؤثر يعني محسوس نعم. نجد أيضا مناسب ملائم نعم، هذا كله من طرق يعني مسالك معرفة العلة ومعرفة مقاصد الشريعة، وهو ما لم يرد مناسب ملائم وهو ما لم يرد نصا أو إجماعا فيه بعينه، لكن الشرع ضبط الحكم عليه في محل آخر واعتبر جنسه في عينه أو بالعكس أو جنسه في جنسه والأخذ به محل اتفاق بين العلماء إجمالا، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات هل هي داخلة فيه أو لا، كالنهي مثلا هنا يقول كالنهي عن سب آلهة المشركين إذا أدى إلى سب الله تبارك وتعالى تمام، وتحريم الخلوة لأنها ذريعة للفاحشة، كيف يصل الإنسان بالزنا، كيف يصل الإنسان إلى الزنا؟ مو بسبب الاختلاط وبسبب إطلاق البصر بسبب كذا يصل إلى هذا الأمر، وتحريم البيوع التي هي من ذرائع الربا كالعينة، مر معنا بيع العينة ليس كذلك، مر معنا المثال على ذلك، وصفقتين في صفقة والنفع الناتج عن قرض لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، لأن القاعدة الشرعية تقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى على هذا القرض نفعا يعني زيادة عليه فهو ربا، هذا ما معنى والنفع الناتج عن قرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، لأنه هذا فيه نفع على ذلك القرض يعني تمام. نعم اقرأ. فإذا علم أن الشريعة قصيدة إلى سد هذا النوع من الذرائع، زيد قرب واقرأ قوي صوتك. فإذا علم أن الشريعة قصيدة إلى سد هذا النوع من الذرائع لما تؤدي إليه من مفاسدة، فهناك ذرائع كثيرة لم يرد في عينها نص ولا إجماع، ولكن عند النظر فيها يتبين ما تؤدي إليه من مفاسدة راجح على ما يرجى منها من مصالح، فيفتى بسدها وإن لم يرد في عينها نص ولا إجماع، ويكون مستند ذلك ملائمة ذلك المنهي لما عهد من الشرع ممنها في جنس الثراء المقطوع أو الغالب على الظن أنها تؤدي إلى حرام أو ينتج عنها مفسدة أعظم مما يتذرع به من المصر. نعم، من أجل ذلك قال يعني يكون مستند ذلك هي الملائمة، يعني يتلائم مع مقصود الشرع. ما حرم هذا إلا لأن فيه هذا، هذا ليس فيه نص أو إجماع لكن يؤدي نفس الشيء، حكمه يتلائم معه يعني يتماشى معه لا يتعارض معه، يعني يكون حكمه نفس حكمه ويكون ذلك محققا لمقاصد الشريعة لأن هذا ما قصد به الشرع. فهمنا ما معنى الملائم؟ الآن مناسب غريب، أي أكمل هنا أيضا. ولعل، شوف قال ولعل من أمثلة ذلك قتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه للسبعة الذين قتلوا رجلا باليمن. ماذا قال عمر؟ لو تمالأ عليه أهل صنعاء، كل أهل البلد يعني كل أهل، تمام، لقتلتهم به، تمام. هل هذا ورد فيه نص بعينه قتل سبعة بواحد؟ لا يوجد، فهمنا. ولكن ماذا قال؟ سدا لذريعة سفك الدماء وقتل الأنفس، وإن لم يرد فيه نصا بعينه ولكن يتلائم مع نفس الحكم وهو مقصود الشرع وهو حرمة الدماء وعدم الاستهتار بالدماء وسدا لذريعة سفك الدماء. تصور لو أن جماعة قتلوا واحد ويعفى عنهم لأنه ليس واحد بواحد، إذن خلاص كل واحد أراد أن يقتل شخص يجمع معه 10 أو 20 ويذهبون لقتله حتى يعفى من هذه الجريمة. قال لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فهمنا. فهذا يتلائم يعني مع الحكم وهو حرمة سفك الدماء والحفاظ على ضرورة من ضرورات الخمس وهو ضرورة حفظ النفس، أليس كذلك؟ هذا كله من مقاصد الشريعة، فهمنا؟ نعم نعم. كل يعني تجد أدلة متداخلة يعني يدل عليه بالقياس، يدل عليه بالاستحسان، يدل عليه بالمصلحة المرسلة، يدل عليه، تمام. هذا كله يعني متداخل لأن نصوص الشريعة. من أجل ذلك يا أحباب الكرام، العالم لا يفتي ويستعجل الفتوى هكذا، وإنما تتداخل عليه عدة مباحث. من أجل ذلك صدق من قال من كثر علمه قل كلامه، ومن قل علمه كثر كلامه، لأنه كل شيء سهل عنده. شنو تحب هذه؟ خلاص واجب جائز طول يعني جاوب. لماذا؟ علمه قليل ولا يعرف هذه الشبكة المشبكة كما يقال بالأدلة والمباحث، وليس كذلك؟ يعني من قل علمه كثر كلامه، تجده يجيب في كل شيء ويتكلم في كل شيء ويحشر أنفه في كل شيء وكل شيء سهل عنده يجيب. تعرفون الإمام مالك لما سئل يعني في رواية كثيرة سئل عن 40 مسألة أجاب يعني عن عن عن عن عن, عن 8 وفي رواية عن 4 يعني والبقية يقول الله أعلم. تصور وهو إمام يعني لا يفتى، ومالك في المدينة يعني تصور لا يفتى والإمام مالك في المدينة، وبينه وبين النبي واسطتان فقط، مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني قريب من النبع الصافي وقريب من عصر النبوة. تصور يعني بينه وبين يعني هو أخذ عن التابعين، تصور عن تابع التابعين، تصور نافع، تمام، من التابعين، تمام، أخذ عن نافع عن عن عن عن الصحابي عبد الله بن عمر، تمام، تصور. وبالرغم من ذلك لا يجيب على كل شيء، فهمنا الأحباب الكرام. وغير ذلك يعني هذا من جملة الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها، وأن هذا الأمر يعني هذا دين ليس كما يقال بلغتنا اللي قد جيب يعني لف منه وحط مغادي المهم جاوب، ليس بطريقة، ليس هذا يا حق يا باطل، يا حلال يا حرام، يا فهمنا يا أحباب الكرام، يا إما سبيل هدى يا إما سبيل ضلال، ما في مجال يعني، فهمنا. إذن من كثر علمه قل كلامه، لا يستطيع أن يجيب إلا بعد أن يتأمل وينظر في الأدلة وتداخل الأدلة. هذا الدليل، هذه المسألة يتنازع هذا الدليل ويتنازع هذا الدليل، هو يرجح الآن في أي مجال سيكون، في أي قاعدة وفي أي أرضية التي سيحكم بها ويفتي بها، أليس كذلك؟ يعني مما يروى أيضا عن الإمام مالك أن رجلا حلف على طلاق زوجته وجزم أن زوجته طالق، يعني هو يتحدى إن كان هناك أخبث من الخمر يدخل في بطن ابن آدم. فجاء واستفتى الإمام مالك، قال له يعني أمهلني 3 ليالي أو 3 أيام، تمام. فبعد هذه المدة قال له أنا يعني أرى أن زوجتك طالق، تمام. لماذا؟ لأنه لم يجد في كتاب الله تبارك وتعالى، وقال تصفحت كل كتاب الله تبارك وتعالى، كل كتاب يعني تصفحت كل صفحات المصحف ولم أجد أخبث من الربا يدخل في جوف ابن آدم، لأن الله عز وجل قال في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والخمر لم يقل فيه كذلك. إذن أنت جزمك وعزمك على أنه لا يوجد أشنع من الخمر يدخل في جوف ابن آدم خطأ، لأن الربا هو أشنع وأكبر من الخمر الذي يدخل في جوف بني آدم. تمام؟ نعم. نكمل. مناسب غريب. وهو ما أثر نوعه في نوع، ما أثر نوعه في نوع الحكم، ولم يؤثر جنسه في جنسه، فلم يظهر تأثيره ولا ملاءمته بجنس التصرفات الشرعي، لأنه لم يشهد باعتباره سوى أصل معين دون أن يوجد شاهد لجنسه، ولذا سمي غريبا لأنه شاهد بنوعه حكم واحد على غرار الغريب في الحديث. أي كلام، يعني كل واحدة تحتاج شرح الغريب، ما معنى الغريب في الحديث، دعنا من هذا أكمل. نعم، لأنه إذا شرحنا هذه الألفاظ سيبقى معنا يطول الكلام يعني. نعم. ومثل بذلك بتوريث المطلقة ثلاثة. نحن قلنا خلاص بالمثال يتضح، فهمني، يتضح الاستدلال. نعم. أو مثل بذلك بتوريث المطلقة ثلاثة في مرض الموت ومعاملة بالسوء. ماذا سمي هذا بطلاق الفرار؟ سمي بطلاق الفرار أو الطلاق المريض. إذا قيل مريض يعني مريض مرض الموت، يعني هذا المرض الذي مات فيه. طلاق الفرار أو طلاق الفار، تمام، أو طلاق المريض مرض الموت، هذا فيه أحكام. ها فهمنا، فيه أحكام الآن سيتحدث عنها، نحن تحدثنا عنه، ولكن هذا من جملة الأمثلة، دائما الأمثلة تعود علينا. نعم. ومثل لذلك بتوريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت. معاملة للزوج بنقيض قصده. مر معنا في المباحث التي يعتمد عليها أو الأصول التي يعتمد عليها المذهب المالكي، وهي مراعاة قصد المكلفين، أليس كذلك؟ مراعاة قصد المكلفين. إذن هم ورثوا المطلقة طلاقا بائنا، ثلاثا بائنا، مع زوجته، قالوا ورثوه لماذا؟ معاملة للزوج بنقيض قصده، هو أراد أن يخرجها من لماذا طلقها هو؟ لماذا طلقها ثلاث وفي مرض موته؟ هو لو طلقها في حال صحته صح الطلاق، لأنه لن يموت وليس هناك ميراث وقسمة، هو في حال صحته يطلق يبقيها، تمام، بما يراه مصلحة في, في, في, في أسرته وغير ذلك، تمام، بشرط لا يكون ظالم زوجه. أما هنا وصل به المرض إلى الموت، الآن أيامه معدودة، ومريض مرض خطير يعني سيموت فيه، جاء يعني وطلقها طلاقا ثلاث، هذا واضح أنه يريد أن يخرجها من التركة، فهمنا الأحمد، فعاملوا بنقيض قصد، قالوا له ترث ولو طلقتها، تبداش طلقتها مئة مرة سترث، تزوجت ولو تزوجت غيره وانت حي يعني، وتزوجت غيره إذا مت سترثك يعني، هذا عند المالكية يعني. قالوا ولو انتهت عدته وتزوجت غيره سترثه، لاحقته يعني ما في مجال يعني. تمام، هذا ما معنى معاملة له بنقيض قصده. نعم. ووجه غرابته، أن مثل هذه المعاملة بنقيض القصد لم تعهد في الشرع إلا في حالة واحدة. نعم، هذا من الجمال، شوف لما يستقرأ، هذا ما معنى الاستقراء، البحث، يستقرأ النصوص ويبحث في هذه النصوص. قال المعاملة بنقيض القصد نحن لم نجدها في الشرع إلا في حالة واحدة، وهي حرمان القاتل من الميراث. ماذا قال ناظم الرحبية؟ ويمنع الشخص من الميراث، الأشياء التي تمنعه، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. لا يرث المسلم الكافر والكافر، والقتل، حديث النبي ليس لقاتل ميراث، والرق لأن العبد لا يملك، هو نفسه ملك لسيده، يعني ما يرث سيده بلا سيده، من أجل ذلك لا يورثونه. تمام، وهذا ما بحث أخذونه في علم المواريث إن شاء الله وعلم الفرائض. تمام، ولكن القاتل لماذا ممنوع القاتل من الميراث؟ لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. هل مات الشخص موتا طبيعيا، يعني هل مات موتا طبيعيا حتى بعد ذلك تريثه؟ لا، أنت استعجلت موته، أردت أن تقتله من أجل أن تريثه، والقاعدة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهمنا، هو الآن شباب ويريد أن يملك سيارة ويملك بيت ويدور ويصول ويجول، وأبوه ما زال يعني شباب، يعني متى سأرث؟ ما زال ينتظر في موت أبيه يعني سنة واثنين وعشرة وعشرين، خلا يقتله الآن حتى يأخذ التركة يعني. تمام، فقالوا يعني لا يرث معاملة له بنقيض قصدي، قالوا في حالة واحدة، ولكن هذه الحالة استعملوها في طلاق الفرار، فهمنا الأحباب من أجل ذلك قال لك مناسب غريب، فهمنا هذا ما معنى. نعم هي حرمان القاتل، قال لك لم تعهد في الشرع إلا في حالة واحدة، هذا الأمر معاملة له بنقيض قصده استعملها الشرع في القتل يعني، فهمنا؟ هي حرمان القاتل من الميراث معاملة له بنقيض قصده إذا استعجل الميراث بقتل مورثه، ولم يعهد في الشرع ولم يعهد في الشرع في غير هذا الموضع معاملة المتصرف بنقيض قصده. اقرأ. يقول الدكتور نعمان شخير، وهذا المثال فيه نظر، فإن معاملة الوارث القاتل بنقيض قصده إنما قصد منه الشارع سد ذرائع سفك الدماء. أيوة، إلا لو كان القاتل يرث كل واحد سيقتل مورثه ويرث، يعني ستفتح يعني وتضيع يعني ضرورة حفظ النفس ضاعت من أجل الدنيا من أجل المال. ونحن قلنا يا الأحباب الكرام هذه الضرورات الخمس على الترتيب، ها لا تقدم واحد على الأخرى، مرة معنى أن أول ضرورة حفظ الماء، حفظ الدين تمام، ثم حفظ النفس تمام، ثم حفظ العقل العقل، وبعد ذلك العرض، وبعد ذلك المال. تصور احنا من اجل المال نذهب بالنفس يعني، فهمنا؟ لا يصلح هذا، يعني يقتل نفس من اجل ان يحظى بالمال يعني، هذا لا يصلح. نعم. فهو في الواقع فرع من فروع باب سد الذرائع، وسد الشارع لذرائع الفساد ليس غريبا في نصوص واحكامه، بل هو منتشر انتشارا واسعا في نصوص القرآن الكريم والسنة وأحكامه في اجتهادات الفقهاء بعد ذلك. وقد فهم سيدنا عثمان رضي الله عنه هذا المقصد فقال بتوريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت. فهمنا ما معنى مرض الموت؟ يعني الموت الذي سيموت فيه، المرض الذي سيموت فيه يعني، تمام؟ ما دام انه سيموت يعني سيخلف تركة، وهذه التركة لها أصحابها، هو الآن يريد أن يخرج واحدا من أصحابها كزوجته، يريد أن يخرجها من التركة، يطلقها يعني حتى لا ترث مع الورثة، تكون زوجته الثانية مثلا لا يريد أن تقسم مع أبنائه، يريد أن يخرجها من، فعاملوا بنقيض قصده، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما رأى أن الناس صاروا يتخذون هذا الطلاق فريعة لحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم. نعم، إذن هذا تقريب يعني فسر به هذا الأمر. نأخذ مناسب ملغى. مناسب ملغى وهو ما ظهر إلغاؤه بعدم اعتبار الشرع له في جميع صوره، فتسميته مناسبا تنزلا مع القائل به. تسميته مناسب يعني تنزل، هو ملغى لا يسمى مناسب، كحال المصلحة الملغات تمام، هي التي رجح فسادها على لا تسمى مصلحة لكن تنزلا يعني، تنزلا يعني هي مناسب ملغى يعني لا يعمل به، لكن سمي مناسب يعني تنزلا يعني حتى يفهمه ما المقصود به يعني، أو على زعمه وظنه، ممن زعمه وظنه هو مناسب، ربما زعمه أحد وقال هذا من مقاصد الشريعة تمام، أو ظنه من مقاصد الشريعة، ولكن لما ننظر في هذا المناسب مع الأدلة الشرعية نجده يعني ملغى أصلا يعني، فهمنا؟ هذا ما معنى. نعم. فهو مناسب لكي لكن لا يقوى في مقابلة المفاسد المترتبة عليه، لذا أرضي فكأنه ليس بشيء، مثل تحصيل الربح من طريق الفوائد الربوية، فمن المقاصد الشرعية للمعاملات المالية تحصيل الربح. هذا الأصل يعني، هذا الأصل المقاصد الشرعية تمام للمعاملات المالية، المقاصد الشرعية في المعاملات المالية وتحصيل الربح، وأحل الله البيع لماذا؟ من أجل أن يربح الناس، وفهمنا يا أحباب الكرام تحصيل الربح، ولكن هذا التعامل الربوي قال محصن للربح أيضا بالنسبة لصاحب المال، وقد يحصل أو وقد يحصل فائدة لبعض، وقد يحصل أيضا فائدة لبعض المقترضين، فقد يقول قائل أو يفتي مفت بزعمه يعني هذا يتعالم يعني ربما بأن التعامل الربوي محقق لمقصد من مقاصد الشريعة في المعاملات المالية من ربح رب المال ودفع حاجة المقترض، فلا مانع من التعامل الربوي طالما أنه محقق لهذا المقصد وهو دفع حاجة المقترض، وهو المقترض فقير ولا يحتاج إلى مال حتى يسد حاجته، سد حاجته وربح المال وهو مقصد مقاصد الشرعية، مقاصد الشرعية أليس كذلك؟ ولكن هل يعتبر هذا؟ لا لا لا، هذا فيه لا، هذا القرض أيضا هو لم يسد حاجته وإنما استغل حاجته، يعني المقصد من القرض من يقرض الله قرضا حسنا يضاعف له أضعافا كثيرة رب العالمين، قال هو المقصود به التكافل الاجتماعي، تمام، هو ليس عمل استثماري، هذا جعلت هذه المعاملة معاملات استثمارية، بينما هي معاملات خيرية في الإسلام، هي معاملات خيرية فيها التكافل، فيها دفع حاجة المضطرين، فيه تفريج الكرب، تمام، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فيها التكافل الاجتماعي، فيها هذا التصدق ورفع الشح وغير ذلك مما نعرفه من مقاصد الشرع، أليس كذلك؟ ولكن هذه ليس فيها دفع حاجة المقترض، يعني هذه ما معنى مناسب لكن ملغى، هو هذا مناسب يعني فيه دفع لكن ليس فيه دفع، وفيه استغلال لحاجة الفقراء وامتصاص دمائهم، لأن هذا الفقير سيرضى بكل الشروط، تقول له أعطيك 100 ترجعها 150، هو راض لأنه سيدفع به حاجته وسيدفع به جوعه أو سيطعم به أولاده وغير ذلك، وراض من أجل ذلك، ليس فيه دفعا لحاجته وإنما استغلال لحاجته، فهمنا؟ وهذا الربح دل الدليل القاطع الصريح بأنه محرم وهو من كبائر الذنوب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نجد ذلك ليس مناسبا أصلا وليس من مقاصد الشريعة، تمام، رب العالمين لم يجعل سبحانه وتعالى الدواء فيما حرم، وانت بتعرفون هذا، لم يجعل ولم يجعل الربح فيما حرم، هذا ليس ربح، هذا سحت، ولا يدخل الجنة لحم النبت من سحت كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن قال لكن مهما قيل في هذا فإنه غير صالح للاحتجاج به، هو تحصيل المال وتحصيل الربح مقصد الشريعة لكن ليس فيما حرم الله، لماذا؟ أولا قال لأن الشرع قد ألغى هذه المناسبة وهذه المصلحة بنصوص صريحة، منها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أليس كذلك؟ يعني نصوص صريحة. استدل أيضا هنا المؤلف بقوله عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، ولكن هذا الحديث معلول فيه علة أعله أهل العلم بالضعف، لكن هناك حديث كثيرة لعن الله آكل الربا وموكله، أليس فيه لعن؟ يعني هناك حديث صحيح يعني لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، زد على ذلك حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين اجتنبوا 7 الموبقات من جملتها أكل الربا، أليس كذلك؟ يعني فيه نصوص من الوحيين. ثانيا قال اقرأ. ثانيا بما يترتب على ذلك من مفاسد أكبر في تجمع المال في فئة قليلة متكاسلة لا تعمل ولا تنتج بل تعتمد على الربا. أيضا قال احتكار هذا المال وعدم استعماله في الإنتاج وإفادة المجتمع، تمام، وزيادة العبء إلى درجة العجز عن القيام به وسداده بالنسبة للمديونين، أليس كذلك؟ نعم المدينين، تمام. طيب رب العالمين قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إذن صار الأمر على خلاف مقصد الشرع، صار هذا المال بأيدي الأغنياء ويعطوه للفقراء والفقراء دائما يبقون في عجز ونقص يسدون دينهم، تمام، وربما لا يسددون دينهم، فصار يعني هذا المال بأيدي الأغنياء، وفهمنا يا أحباب الكرام، وهذا مخالفا لمقصد الشرع. ولذا فإن الأصوات عادت الآن في الدول الغربية التي لا تروي على دين أو خلق للخروج من مأزق الربا لما أدى إليه من خراب ودمار. نعم، الربا هو دمار للمجتمعات، وانظروا إلى النكسة التي يعيشها الغرب الآن، تمام، انظروا إلى المفاسد، هو الناس لا يعرفون المفاسد، هم لا يوقنون بالمفاسد التي بينها الشرع لهم إلا حتى يجربوها. طيب رب العالمين أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح العباد، وبين أن هذا خراب، بين أن هذا الأمر فأذنوا بحرب من الله ولا يوصل إلى ثمر ولا يربح ولا يكسب، فهمنا؟ لأن المال، هم الذين أقروا علماء الاقتصاد قالوا المال لا يمكن أن يأتي بمال، لا يتولد المال، لا يلد يعني، تمام، المال نفسه، تمام، تعطيه لهؤلاء ويعود إليه ويعود إليك ويبقى الفقير يعني غارم يعني ويبقى في مرهق، وربما يستعمل المال ولا يرده إليك، فيبقى يعني هناك تنازع بين الأغنياء والفقراء ومساوئ كثيرة ترونها في المجتمعات بسبب التعامل بالربا، فليس مصلحة اقتصادية، بل الاقتصاد إذا دخله الربا انهار، تمام، وضاع، ثم يفقدون البركة وعون الله تبارك، يعني مفاسد دنيوية وأخروية يعني. تمام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وغير ذلك يعني من الخمر والقمار والميسر أو الغناء أو المسارح وغير ذلك من هذه الأشياء، هذه مصالح ملغاة وليست يعني معتبرة في الشرع. نعم، لأن يقول لمقابلة ذلك بمفاسد أكثر وأعظم، فهي مصالح غير معتبرة لما يترتب عليه من مفاسد أعظم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة فقهية أيضا استدل بها أهل العلم على هذا المبحث. نعم، أيضا مناسب مرسل الآن. مر معنى المصلحة المرسلة، هي المصلحة التي لم يرد دليل عليها ولم يرد دليل في الشرع على اعتبارها أو إلغائها. هذه مناسب مرسل، زاد لم يرد دليل على اعتبارها أو إلغائها، هذا ماذا سيقصده؟ نعم، مناسب المرسل ويعرف البعض بأنه ما لم يشهد الشرع ولا بالمتلاني ولا باعتباري، أي ليس هناك نص يشهد باعتباري أو إلغائي أو بالإلغائي لنوع هذه المصلحة ولا لجنسها، ولكن القول بأنه مناسب وفي نفس الوقت مرسل لا ينطبق مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة. نعم، القول بأنه مناسب وفي نفس الوقت مرسل، يعني هو مناسب ولكن مرسل. طيب مناسب يعني تجد الشرع يعني نجده يتلائم مع أحكام الشرع، نجده إما مؤثر وإما كما أخذنا. تمام، ليس ملغى وليس، لكنه مناسب ومرسل لا يتفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة، يعني ينبغي أن يكون معتبر، يعني فيه مصلحة، وما دام فيه مصلحة ما عاد اسمه مرسل، لأنه المرسل هو الذي ليس هناك دليل على اعتباره أو إلغائه. إذا كان فيه مصلحة يعني صار معتبرا، مش يعني لم يشهد له الشرع باعتبار أو إلغاء، يعني صار متبعا معتبرا عفوا، إذا لا يتفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة. إذ أكمل، إذ طالما أنه مناسب وفيه مصلحة لم يلغي الشرع فإنه ستشهد له الشريعة ولو في قواعدها ومقاصدها العامة. لذا كانت المقولة المشهورة عند علماء السلف أينما كانت المصلحة فثم شرع الله، أينما كانت المصلحة المصلحة المنضبطة بطبيعة الحال وليست الموهومة. تمام، وليست التي تتماشى مع الأهواء وغير ذلك، أينما كانت المصلحة فثم شرع الله، لأن شرع الله يدل عليها بالقواعد العامة، هذا المقصود به. فهمنا؟ من أجل ذلك قالوا المناسب مرسل لا يتفق، لأنه أينما كانت المصلحة فثم شرع الله، لأن المرسل كما قلنا ليس هناك دليل على اعتباره أو إلغائه. طيب إذا كان هذا مناسب تشهد له نصوص الشريعة والقواعد العامة بأنه معتبر، صار يعني معتبر، ليس لا ملغى ولا معتبر، صار معتبر، هذا ما معنى، ما عاد اسمه مرسل يعني. فأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، إذن ما دام يترتب عليه مصلحة ما عاد اسمه مرسل، هذا المقصود. نعم، الآن سيبقى يعني يفسر، يعني يدور حول هذه الجزئية ليفسرها، هذا يعني تقريب مجمل كلام المؤلف. لنأخذ بعد ذلك المبحث الثالث وهو السكوت، وهو السكوت، وفيه قاعدة مهمة. نعم، المبحث الثالث. نعم، المبحث الثالث السكوت، وفيه قاعدة مهمة في رد البدع والمحدثات في الدين. مر معنا يا أحباب الكرام التروك، أليس كذلك؟ تذكرون التروك، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كله يراد به التشريع، ولكن هناك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يراد به التشريع، داخل في هذا المبحث، داخل في هذا المبحث. قال وفيه قاعدة مهمة في رد البدع والمحدثات في الدين، لأن هناك أشياء مسكوت عنها أو تركت من أجل تشريع تركها مش من أجل العمل بها. فهمنا؟ هذا الذي تحدثنا عنه الآن سيذكره المؤلف ويأتي بشيء من التفصيل. نعم، اقرأ. بيان الشرع للأحكام إما أن يكون بطلب الفعل صراحة أو ظنا بطريق من طرق إثبات الأحكام والتي يترتب عليها الوجوب أو الندب، وقد يكون بطلب الترك صراحة أو ظنا بطريق من طرق ترك الفعل والتي يترتب عليها الحرمة أو الكراهة، وقد يستوي بين الفعل والترك والتي يترتب عليها الإباحة. نعم، إذن هنا بهذه الكلمات بين أن الأحكام التكليفية خمس، وهذا هو الذي عليه الجمهور أهل العلم، لأن الحكم الشرعي والأحبة هي الأحكام التكليفية. الحكم الشرعي هو نعم، الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا، وهي التي يعبر عنها اقتضاء، يقول أهل العلم اقتضاء، أهل علماء الأصول إما يقولوا طلبا أو اقتضاء، نفس الكلمة، تمام، اقتضاء الفعل أو اقتضاء، تمام. طيب، طلبا أو تخيرا أو وضعا. إذن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخيرا أو وضعا. طيب، عندنا أحكام تكليفية اللي هي الطلب أو التخير، وعندنا أحكام وضعية وهي وضعا الذي جاءت في هذا التعريف، تمام، وسيأتي معنا معنى هذا الكلام. بالنسبة للأحكام الشرعية، إما طلبا أو تخيرا، والأحكام الوضعية ليست القوانين الوضعية هنا، ها، هنا الأحكام الوضعية وهي عبارة عن وضع علامات تدل على الأحكام الشرعية التي سنتكلم عنها اللي هي طلب أو تخير. الأحكام الوضعية هي عبارة عن علامات، وهي خطاب الشارع بوضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. مثلا قال تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. نحن الآن متى نصلي المغرب؟ عندما تغرب الشمس. إذن غروب الشمس هي علامة وهي سبب لوجوب صلاة المغرب. يعني هي، نحن قلنا الأحكام الوضعية هي عبارة عن علامات تدل على الأحكام الشرعية اللي هي الوجوب أو تحريم أو كذا، تمام، هي سبب لوجوب أو سبب لما منع أو فهمنا أو شرط أو مانع، هكذا ما معنى. هذا أحكام، هذا لن نتحدث عنه لأنه نحن سنتحدث عن الأحكام الشرعية. أحكام الشرعية يا أحباب الكرام، الأحكام التكليفية خمس. قلنا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخيرا أو وضعا، فهمنا وضعا هي عبارة عن علامات. فنرجع إلى ما معنى الطلب. الطلب طلبان، طلب فعل وطلب ترك أو كف، تمام. اقرأ معنى اقرأ ماذا قال: بيان الشارع للأحكام إما أن يكون بطلب الفعل صراحة أو ضمنا بطريق من طرق إثبات الأحكام والتي يترتب عليه الوجوب أو الندب. لماذا؟ لأن طلب الفعل على قسمين وطلب الترك على قسمين أيضا. طلب الفعل وطلب الترك، طلب الفعل على قسمين، وهو إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام بحيث ليس لك فيه خيار فهو الوجوب، فهم؟ وإما أن يكون ليس على سبيل الحتم والإلزام وإنما طلب فعله، رغب في فعله، وهذا معنى المندوب يعني المسنون سنة، تمام؟ النافلة والسنة والرغيبة والفضيلة كلها تابعة للمندوب، هذا ما معنى مندوب، يعني ندب الشارع، ندب الشارع إلى فعله، فهمنا؟ ندب الشرع إلى فعله ومطلوب فعله ليس كذلك، لكن هذا على سبيل الحتم وهذا ليس على سبيل الحتم والإلزام. هذا اسمه الوجوب وهذا اسمه الندب. هذا طلب الفعل يضم نوعين، على سبيل الحتم والإلزام وليس على سبيل الحتم والإلزام، وجوب وندب، تمام. وطلب الترك الآن إما على سبيل الحتم والإلزام، محتم يعني تركه وهذا هو التحريم، والأخرى ليس على سبيل الحتم والإلزام وهو الكراهة، وإما متردد بين أو مسكوت عنه، تمام، وهو ما لم يطلب الشارع فعله أو تركه، لم يكلف المكلف بفعله أو تركه وهو المباح. هذا ما معنى كلام المؤلف هنا، قال: ويكون بطلب الترك صراحة أو ضمنا بطريق من طرق ترك الفعل والتي يترتب عليها الحرمة أو الكراهة، وقد يسوى بين الفعل والترك. ما نوع هذا يسوى بين الفعل والترك؟ مباح. هذا ما معنى، صاروا خمس، فهمنا معنى هذا الكلام. هذه هي التابع لمبحث الحكم في علم أصول الفقه، تمام، الحكم والمحكوم فيه والحاكم، تمام، هذا كله تابع، المحكوم فيه والمكلف بأي شيء كلف بهذه التكاليف الشرعية الخمس. ما معنى هذا الكلام؟ أرأيتم الأحكام الشرعية والأحبة الكرام تدور حول هذه الخمس، ما حكم كذا لا يخرج عن هذه الخمس؟ ما فماش حاجة أخرى زايدة، يعني إما يقول لك واجب أو محرم، وإما يقول لك مندوب مسنون أو مكروه، وإما يقول لك مباح، ما فماش حاجة أخرى، يعني فماش كلمة أخرى. من فلاسفة العوام يقول لك لا هذا ليس محرم هذا منكر، ويظن هذا قسم آخر يعني حاجة زايدة يعني. ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، العدل واجب ولا؟ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر هو البغي. يعني المنكر شنو نوعه؟ محرم يعني، مش منكر يعني حاجة أخرى زايدة ليست حراما يعني، المنكر هي الحرام نفسه، وينعني الفحشاء والمنكر والبغي، هذه ثلاثة ما حكمها؟ منهي عنها على سبيل الحتم والإلزام يعني محرمة يعني، فهمنا؟ ويقول لك لا ليس حراما هذا منكر، المنكر ما أنكره الشرع يعني ما حرمه الشرع، فهمنا؟ يعني الأحكام كلها تدور حول هذه الخمس، لا يوجد شيء آخر زائد يعني، فهمنا؟ الأحكام التكليفية. نعم. وقد يبين الحكم بالسكوت، فيدل السكوت في مقام الحاجة إلى البيان على الحكم، كما هو في المفهوم ودلالة الاقتضاء وبيان الضرورة وغير ذلك. هذا كل كلمة فيها تعريف يعني، مفهوم النص ومنطوق النص ودلالة الاقتضاء، هذا الذي كنا نقول النص والظاهر، تمام، ودلالة الالتزام ودلالة الاقتضاء. اقتضاء النص مثلا ترون في قوله تبارك وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أليس كذلك؟ وحل لكم ليلة الصيام، الليلة من أين تبدأ إلى أين؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، نعم. هذه الليلة يعني يباح لك هذه الليلة أن تتمتع بالحلال، أكل أو شرب أو جماع. طيب ما دام هذه الليلة يعني ربما يصل الإنسان إلى آخر جزء منها، ما دام أحل له أن يأتي زوجته، اقتضى ذلك أن يصبح مجنبا، فدل على أن الجنابة لا تؤثر في الصيام، فهمنا ما معنى؟ هذا ما يفهم من المجتهد، دل على ما دام أن الله أباح له كل جزء من أجزاء الليل أن يأتي أهله. طيب هو أراد أن يأتي أهله في آخر الدقائق، وربما يعني أجنب في ذلك الوقت، لازم من ذلك أنه سيصبح، سيدخل عليه، سيؤذن عليه الفجر، مش وهو يعني أكمل هو، ولكن لازم أنه سيدخل على الفجر وهو جنب، هل هذه الجنابة أبطلت صيامه؟ لا، فهمنا. ولكن إذا بقي يأتي زوجته إلى طلوع الفجر هنا بطلت صيامه، أما إذا انتهى ثم طلع عليه الفجر سيكون مجنبا، أليس كذلك؟ يعني سيغتسل بعد أن طلع عليه الفجر، مش طلعت عليه الشمس، طلع عليه الفجر يعني لازم من ذلك صحة صيامه مع الجنابة، تمام، أو الحال الإنسان الذي يحتلم ويستيقظ مع صلاة الصبح وهو محتلم، إذن لا تؤثر في صحة الصيام، فهمنا ما معنى؟ هذا ما دلالة الاقتضاء، هذا ما معنى الدلالات يعني، تمام. طيب وقد يبين السكوت الحكم أيضا، وقد يبين السكوت الحكم أيضا، وذلك إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشاهد قولا أو فعلا أو يبلغه عن مسلم لا عن كافر أو منافق، وذلك بالسنة التقريرية التي هي نوع من أنواع السنة التي تثبت بها الأحكام. أنتم تعرفون تعريف السنة يا أحباب الكرام؟ تعريف السنة عند أهل العلم يقولون يعني بحسب الاختصاص بطبيعة الحال، عند علماء الحديث لهم تعريف، عند علماء الأصول لهم تعريف، عند علماء الفقه لهم تعريف، تمام. عموما السنة هي كل ما ورد وصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر، كل ما صدر عن النبي نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أثر وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أفعال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهمنا؟ أو أفعال أو تقريرات. ما معنى التقرير؟ السنة التقريرية هذا الذي يتحدث عنها ويقول يبين السكوت يبين الحكم هنا وداخل في السنة التقريرية. السنة التقريرية يا أحباب الكرام هو أن يصدر من الصحابة الكرام قولا أو فعلا في حضور النبي أو في غيابه ثم يبلغه، من أجل ذلك قال عن مسلم لا عن كافر أو منافق، تمام. وماذا يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم المنافق أو الكافر يعني حتى يقره على كفره ولا على نفاقه، فهمنا؟ يبلغه أن يحدث أو أن يصدر من الصحابة الكرام قولا أو فعلا في غيابه أو في حضوره، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبدي استنكارا لذلك، يسكت عنه ولا يبدي اعتراضا على ذلك، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وهذا الأمر لا يتعارض مع الشرع، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه وأقره فهو من جملة الأشياء المشروعة وليست الممنوعة. لماذا؟ لأن النبي لا يسكت على منكر، تصور حدث منكر وسكت عنه النبي، أين البلاغ؟ يا أيها الرسول بلغ، أليس كذلك؟ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر، ما دام أن النبي سكت عنه يعني مشروع تابع لسنته، يعني أقره النبي فهو تابع لسنته عليه الصلاة والسلام، والقاعدة الشرعية التي قال بها العلماء في هذا النوع من السنة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاعدة فقهية تابعة للسنة التقريرية، وهي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني وجدت حاجة تحتاج إلى بيان ونبيه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عنه، إذا وجد شيء يحتاج إلى بيان وجب أن يبينه لأن الأمة تقتدي به، لأنه لو سكت النبي على أمر باطل الأمة ستقتفي أثره في وحاشاه عليه الصلاة والسلام. إذن لا يجوز تأخير البيان إن وجد بيان عن وقت الحاجة، وجدت حاجة تحتاج إلى بيان يبين مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس ما بال أقوام يفعلون كذا، أليس كذلك؟ الصلاة جامعة يجمع الناس ويبين لهم النبي، لا يسكت، لأن الأمة تقتدي به، هذه سنته، يأخذونها الناس ويعملون بها. فهمنا الأحباب الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أقره، معنى ذلك أنه من سنته، لأن النبي لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فهمنا ما معنى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فهمنا؟ نعم. كحال كثير من أهل الكلام والمتفلسفين الذين خرجوا عن مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغير ذلك، صاروا يتكلفون في النصوص الشرعية التي تكلم بها خير البشرية عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم، هو لما لو كان في غيره لربما لاتهموه بالضعف ولا بالكذب ولا بالوضع، هذا في صحيح الإمام مسلم، يعني في أعلى درجات الصح. لما حصلت ما حصل لجارية معاوية، تمام، صكها في وجهها وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن هذا الأمر، قال له أفلا أعتقها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوها أولا. سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت له في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال له اعتقها فإنها مؤمنة، تمام. فصاروا يتكلفون وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها لأنها بنت صغيرة، يعني أعوذ بالله، النبي يسكت على منكر؟ ما هذا الكلام التافه؟ يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تمام. يعني قال شنو بنت صغيرة والنبي سيرها، هي والأمة الآن ستقتدي بهذا الأمر وستأخذ منه أحكام هذا الحديث، تقول بنت صغيرة، أي بنت صغيرة، تمام. من هذا المجال إنسان عندما يتأصل شرعيا فقهيا يأخذ القواعد الشرعية كذا يعرف يعني كيف يوجه هذا الحديث، ولا يتكلف ولا يعني يلوي أعناق النصوص حتى تتماشى مع مذهبه، لأن مذهبه لا يقول بهذا، هذا هذا هذا من الباطل بمكان. وهكذا أهل البدع تجدهم دائما يلوون النصوص الشريعة لتتماشى لتؤيد بدعتهم لتتماشى مع مذهبهم، وهذا لا يصح، هذا فيه اتباع للهوى واتباع الشيطان ووساوس الشيطان. إذن هنا يقول وقد يبين السكوت الحكم أيضا، هناك سكوت يبقي الأمر على إباحته، وهناك سكوت يبين الحكم، كحال ترك النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سندخل في الترك، هذه مقدمة الآن حتى يبين أن هناك ترك تركها النبي لا يراد بها التشريع، تركها جبلة، تركها فهمنا خصوصية، هناك ترك أراد منها النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، فالترك هو يسمى سنة تركية، تمام، وفعله هو بدعة، خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما تركه وأراد به التشريع كما سيأتي معنا في هذا المبحث إن شاء الله. قال وكذلك سكوت القرآن عن شيء يحدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه دليل على جواز ذلك الفعل، كما في مسألة العزل، سيأتي معنا هذا إن شاء الله لنكتفي بهذا القدر. فهمنا ما معنى يا أحباب الكرام، هناك سكوت يبين الحكم كسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أمامه شيء ويسمى سنة تقريرية يؤخذ منها حكم. فمن الأحباب الكرام يؤخذ منها أحكام، تعرفون أحداثا كثيرة حصلت في غياب النبي في زمن الصحابة، حصلت في غياب النبي ثم أخبروا بها النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، وهناك أشياء حدثت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقر حديثة غزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة الذين نقضوا العهد وتحالفوا مع المشركين ضد النبي في المدينة وهم يعيشون معه وبينهم معاهدات وغير ذلك، بدل أن ينصروه ضد أعدائه تحالفوا مع أعدائه لاستئصال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرب العالمين نصره ثم تفرغ لبني قريظة. فلما جاء سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن رضي الله تعالى عنه، سعد بن معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم لمعاذ فيهم، تمام، قالوا لهم أتنزلون على حكم معاذ؟ قالوا نعم، نزلوا على حكمه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتل أن تقتل الرجال وتسبى النساء والذراري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا الأحباب الكرام، لو كان الحكم باطلا لا رده النبي عليه الصلاة والسلام. فهمنا الأحباب الكرام. وهكذا هناك سكوت يبين الحكم، وهو ما يسمى بالسنة التقريرية، وهناك سكوت مطلق كما سيأتي معنا، تمام، أشياء لم تحدث أصلا وسكت عنها الشرع، هذا لا يراد بها الترك يعني. فهمنا الأحباب، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.